الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا سائل يسأل عن قوله تعالى: ويكلم الناس في المهد وكهلا. يقول: المهد معروف، أي يعني في أثناء الولادة، وكهلا هل المقصود حين ينزل عيسى آخر الزمان حيث أنه رفع وكان شابا؟ هذا أحد الأقوال في التفسير، وقد أشرنا إلى هذا. والقول الآخر أن معنى كهلا يعني في تمام قوتك وهو الشباب. يقول السائل: هل يليق أن يقول الشيخ المفسر رحمه الله أن الجبل اندك انزعاجا من الله؟ هل لفظ انزعاجا صحيح أم خشية؟ هو ليس مراد الشيخ انزعاج بمعنى التضجر، لا، انزعاج بمعنى عدم التحمل، انزعاج بمعنى عدم التحمل. هذا السائل كتب، ما أعرف شلون أقرأ خطه، ما أعرف إيش المراد. هذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس القراءة والتعليق على كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير آية القرآن، العلامة المفسر الأصولي الفقيه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وكنا قد وقفنا على الآية 41 من سورة الأنفال، فنبدأ على بركة الله والقراءة مع الشيخ عبد السلام سعيد ورسمه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فغفر الله لشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية. يقول تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء أخذتم من مال الكفار قهرا بحق قليلا كان أو كثيرا فإن لله خمسه أي يباقيه لكم أيها الغانمون، لأنه أضاف الغنيمة إليهم وأخرج منها خمسها، فدل على أن الباقي لهم يقسم على ما قسمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للراجل سهم، والفارس سهمان لفارسه وسهم له، وأما هذا الخمس فيقسم خمسة أسهم: سهم لله ولرسوله يصرف في مصالح المسلمين العامة من غير تعيين لمصلحة، لأن الله جعله له ولرسوله، والله ورسوله غنيان عنه، فعلم أنه لعباد الله، فإذا لم يعين الله له مصرفا دل على أن مصرفه للمصالح العامة. والخمس الثاني لذي القرابة، هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم بن المطلب، وأضافه الله إلى القرابة دليل على أن العلة فيه مجرد القرابة، فيستوي فيه غنيهم وفقيرهم ذكرهم وأنثاهم. والخمس الثالث لليتامى، هم الذين فقدت آباؤهم وهم صغار، جعل الله لهم خمس الخمس رحمة بهم، حيث كانوا عاجزين عن القيام بمصالحهم، وقد فقد من يقوم بمصالحهم. والخمس الرابع للمساكين المحتاجين الفقراء من صغار وكبار ذكور وإناث. والخمس الخامس لابن السبيل، وهو الغريب المقطع به في غير بلده. وبعض المفسرين يقول إن خمس الغنيمة لا يخرج عن هذه الأصناف، ولا يلزم أن يكونوا فيه على السواء، بل ذلك تبع للمصلحة، وهذا هو الأولى. وجعل الله أداء الخمس على وجهه شرطا للإيمان، فقال: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان هو يوم بدر، إن الذي فرق الله به بين الحق والباطل وأظهر الحق وأبطل الباطل، يوم التقى الجمعان جمع المسلمين وجمع الكافرين، أي إنك إن كان إيمانكم بالله وبالحق الذي أنزله الله على رسوله يوم الفرقان الذي حصل فيه من الآيات والبراهين ما دل على أن ما جاء به والحق، والله على كل شيء قدير لا يغالب أحد إلا غلبه. إذا أنتم بالعدوة الدنيا، أي بعدوة الوادي القريبة من المدينة، وهم بعدوته أي جانبه البعيدة من المدينة، فقد جمعكم واد واحد، والركب الذي خرجتم لطلبه وأراد الله غيره أسفل منكم مما يلي الساحل البحر، ولو تواعدتم أنتم وإياهم على هذا الوصف بهذه الحالة لاختلفتم في الميعاد، إلا بد من تقدمة أو تأخر أو اختيار منزل أو غير ذلك مما يعرض لكم أو لهم يصدفكم عن ميعادهم، ولكن الله جمعكم على هذه الحال ليقضي الله أمرا كان مفعولا مقدرا في الأزل لا بد من وقوعه، ليهلك من هلك عن بينة، ليكون حجة وبينة للمعاند، فيختار الكفر على بصيرة وجزم ببطلانه، فلا يبقى له عذر عند الله، ويحيى من حي عن بينة، يزداد المؤمن بصيرة ويقينا بما رأى الله الطائفتين من أدلة الحق وبراهينه، ما هو تذكرة لأولي الألباب. وإن الله لسميع عليم سميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات عليم بالظواهر والضمائر والسرائر والغيب والشهادة. قوله تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا الآيات وكان الله قد أرى رسوله المشركين في الرؤيا العدو قليلا فبشر بذلك أصحابه اطمأنت قلوبهم وثبت أفئدتهم ولو أراكهم كثيرا فأخبرت بذلك أصحابك لفشلتم ولتنازعتم في الأمر فمنكم من يرى الإقدام على قتالهم ومنكم من لا يرى ذلك والتنازع مما يوجب الفشل ولكن الله سلم لطف بكم إنه عليم بذات الصدور بما فيه من ثبات وجزع وصدق وكذب فعلم الله من قلوبكم ما صار سببا للطفه وإحسانه بكم وصدق رؤيا رسوله صلى الله عليه وسلم فأرى الله المؤمنين عدوهم قليلا في أعينهم ويقللكم يا معشر المؤمنين في أعينهم فكل من الطائفتين ترى الأخرى قليلة لتقدم كل منهما على الأخرى ليقضي الله أمرا كان محولا من نصر المؤمنين وخذلان الكافرين وقتل قادتهم ورؤساء الضلال منهم ولم يبق منهم أحد له اسم يذكر فيتيسر بعد ذلك انقيادهم إذا دعوا إلى الإسلام فصار أيضا لطفا بالباقين الذين من الله عليهم بالإسلام وإلى الله ترجع الأمور جميع أمور الخلائق ترجع إلى الله فيميز الخبيث من الطيب ويحكم في الخلائق بحكمه العادل الذي لا جور فيه ولا ظلم. يعني هذه الرؤية وقعت مناما ووقعت واقعا، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراه الله القوم قليلا والصحابة لما التقوا مع الكفار رأوهم قليلا والعكس. نعم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الآيات. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم طائفة من الكفار تقاتلكم فاثبتوا لقتالها واستعملوا الصبر وحبس النفس على هذه الطاعة الكبيرة التي عاقبتها العز والنصر واستعينوا على ذلك بالإكثار من ذكر الله لعلكم تفلحون تدركون ما تطلبون من الانتصار على أعدائكم فالصبر والثبات والإكثار من ذكر الله من أكبر أسباب النصر. وأطيعوا الله ورسوله في استعمال ما أمر به والمشي خلف ذلك في جميع الأحوال ولا تنازعوا تنازعا يوجب تشتت القلوب وتفرقها فتفشلوا فتجبنوا وتذهب ريحكم أي تنحل عزائمكم وتفرق قوتكم ويرفع ما وعدتم به من النصر على طاعة الله ورسوله. واصبروا نفوسكم على طاعة الله إن الله مع الصابرين بالعون والنصر والتأييد. واخشعوا لربكم واخضعوا له ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله هذا مقصدهم الذي خرجوا إليه وهذا الذي أبرزهم من ديارهم لقصد الأشر والبطر في الأرض وليراهم الناس ويفخروا لديهم. والمقصود الأعظم أنهم خرجوا ليصدوا عن سبيل الله من أراد سلوكه والله ما يعملون محيط فلذلك أخبركم مقاصدهم وحذركم أن تشبهوا بهم فإنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة فليكن قصدكم في خروجكم وجه الله تعالى وعلى دين الله والصد عن طرق الموصلة إلى سخط الله وعقابه وجذب الناس إلى سبيل الله القوي الموصل لجنات النعيم. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم حسنها في قلوبهم وخدعهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس فإنكم في عدد وعدد وهيئة لا يقاومكم فيها محمد ومعه وإني جار لكم من أن يأتيكم أحد ممن تخشون غائلته لأن إبليس قد تبدى لقريش في سورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي وكانوا يخافون من بني مدلج لعداوة كانت بينهم فقال الشيطان أنا جار لكم فاطمأنت نفوسهم وأتوا على حرد قادرين فلما تراءت الفئتان المسلمون والكفار فرأى الشيطان جبريل عليه السلام يزع الملائكة خاف خوفا شديدا ونكص على عقبيه ولا مدبرا وقال لمن خدعهم وغرهم إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون أرى الملائكة الذين لا يدان لأحد بقتالهم إني أخاف الله يخاف أن يعاجلني بالعقوبة في الدنيا والله شديد العقاب. ومن المحتمل أن يكون الشيطان قد سوى لهم ووسوس لهم في صدورهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس وأنه جار لهم فلما أوردهم مواردهم نكص عنهم وتبرأ منه كما قال تعالى كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. هذا الاحتمال بعيد لأن المقيس عليه وهو كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر هذا واقع سيقع سيكفر الشيطان ممن آمن به في النار ويقول له الشيطان هذا الذي أخبر عنه الرحمن. فالقول الذي قاله الشيطان والمجاورة التي أعطاها لهم الشيطان هذه كانت حقيقية. نعم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض شك وشبهة من ضعف الإيمان المؤمنين حين أقدموا على قلتهم على قتال المشركين مع كثرتهم غر هؤلاء دينهم أن يوردهم الدين الذي هم عليه هذه الموارد التي لا يدان لهم بها ولا استطاعة لهم بها يقولونه احتقارا لهم واستخفافا لعقولهم وهم والله الأخفاء وعقولا الضعفاء وأحلام فإن الإيمان يجب لصاحب الإقدام على الأمور الهائلة التي لا يقدم عليها الجيوش العظام فإن المؤمن المتوكل على الله الذي يعلم أنه ما من حول ولا قوة ولا استطاعة لأحد إلا بالله تعالى وأن الخلق لو اجتمعوا كلهم على نفع شخص بمثقال ذرة لم ينفعه ولو اجتمعوا على أن يضروه لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه وعلم أنه على الحق وأن الله تعالى حكيم رحيم في كل ما قدره وقضاه فإنه لا يبالي ما أقدم عليه من قوة وكثرة وكان واثقا بربه مطمئن القلب لا فزعا ولا جبانا ولهذا قال ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز لا يغالب قوته قوة حكيم فيما قضاه وأجراه. قوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة الآيات. يقول تعالى ولو ترى الذين كفروا بآيات الله حين توفاهم الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم وقد اشتد بهم القلق وعظم كربهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يقولون لهم أخرجوا أنفسكم ونفوسهم ممتنعة متعصية عن الخروج لعلمها ما أمامها من العذاب الأليم ولهذا قال وذوقوا عذاب الحريق العذاب الشديد المحرق ذلك العذاب حصل لكم غير ظلم ولا جور من ربكم وإنما هو ما قدمت أيديكم من المعاصي التي أثرت لكم ما أثرت وهذه سنة الله في الأولين والآخرين فإن داب هؤلاء المكذبين أي سنتهم وأجر الله عليهم الهلاك بذنوبهم كذاب آل فرعون والذين من قبلهم من الأمم المكذبة كفروا بآيات الله فأخذهم الله بالعقاب بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب لا يعجز أحد يريد أخذه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. قوله تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم من الآيات ذلك العذاب الذي أوقعه الله بالأمم المكذبة وزال عنهم ما هم فيه من النعم والنعيم بسبب ذنوبهم وتغييرهم ما بأنفسهم فإن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم من نعم الدين والدنيا بل يبقيها ويزيدهم منها إن ازدادوا له شكرا حتى يغيروا ما بأنفسهم من الطاعة المعصية فيكفروا نعمة الله ويبدلوا بها كفرا فيلبسهم إياها ويغيرها عليهم كما غيروا ما بأنفسهم ولله الحكمة في ذلك والعدل والإحسان وإلى عباده حيث لم يعاقبهم إلا بظلمهم وحيث جذب قلوب أوليائه إليه بما يذيق العباد من النكال إذا خالفوا أمره وإن الله سميع عليم يسمع جميع ما نطق به الناطقون سواء من أسر القول ومن جهر به ويعلم ما تنطوي عليه الضمائر وتخفيه السرائر فيجري على عباده من الأقدار ما اقتضاه علمه وجرت به مشياته كذا بآل فرعون أي فرعون وقومه والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم حين جاءتهم فأهلكناهم بذنوبهم كل بحسب جرمه وأغرقنا آل فرعون وكل من المهلكين والمعذبين كانوا ظالمين لأنفسهم ساعين في هلاكها لم يظلمهم الله ولا أخذهم بغير جرم اقترفوا فليحذر المخاطبون أن يشابههم في الظلم فيحل الله بهم من عقابه ما أحل بأولئك الفاسقين. قوله تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا الآية هؤلاء الذين جمعوا هذه الخصال الثلاثة الكفر وعدم الإيمان والخيانة بحيث لا يثبتون على عهد عاهدوه ولا قول قالوهم شر الدواب عند الله فهم شر من الحمير والكلاب غيرها لأن الخير معدوم منهم والشر متوقع فيهم فإذهاب هؤلاء ومحقهم هو المتعين لئلا يسري دواءهم لغيرهم ولهذا قال فإما تثقفنهم في الحرب تجدنهم في حال المحاربة بحيث لا يكون لهم عهد وميثاق فشرد بهم من خلفهم نكل بهم غيرهم وأوقع بهم من العقوبة ما يصيرون عبرة لمن بعدهم لعلهم أي من خلفهم يتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم وهذه من فوائد العقوبات والحدود المرتبة على المعاصي أنها سوء لازدجار من لم يعمل المعاصي بل وزجرا لمن عملها ألا يعاودها ودل تقييد هذه العقوبة في الحرب أن الكافر ولو كان كثير الخيانة سريع الغدر أنه إذا أعطي عهدا لا يجوز خيانته وعقوبته. قوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين وإذا كان بينك وبين قوم عهد وميثاق على ترك القتال فخفت منهم خيانة بأن ظهر من قرائن أحوال ما يدل على خيانة من غير تصريح منهم بالخيانة

يقول تعالى: تريدون بأخذهم الفداء وإبقائهم على ظل الحياة الدنيا لا مصلحة إلا لمصلحة تعود إلى دينكم، والله يريد الآخرة بإعزاز دينه ونصر أوليائه وجعل كلمتهم عالية فوق غيرهم، فيأمركم بما يوصل إلى ذلك، والله عزيز حكيم كامل العزة. لو شان ينتصر من الكفار من دون قتال لفعل، ولكنه حكيم يبتلي بعضكم ببعض، لولا كتاب من الله سبق به القضاء والقدر أنه قد أحل لكم الغنائم، وأن الله رفع عنكم أيها الأمة العذاب لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وفي الحديث: لو نزل عذاب يوم بدر ما نجا منه إلا عمر. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، وهذا من لطفه تعالى بهذه الأمة أن أحل لها الغنائم ولم تحل لأمة قبلها. واتقوا الله في جميع أموركم ولازموه شكرا لنعم الله عليكم، إن الله غفور رحيم يغفر لمن تاب إليه جميع الذنوب ويغفر لمن لم يشرك به شيئا جميع المعاصي، رحيم بكم حيث أباح لكم الغنائم وجعلها حلالا طيبا. قوله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى الآية، وهذه نزلت في أسارى يوم بدر، وكان من جملة من العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما طلب منه الفداء ادعى أنه مسلم قبل ذلك فلم يسقط عنه الفداء، فأنزل الله تعالى جبرا لخاطره: ومن كان على مثل حاله يا أيها النبي قل لمن في أيديكم يسرا يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ما أخذ منكم، أي من المال، بأن ييسر لكم من فضله خيرا كثيرا ما أخذ منكم، ويغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم الجنة، والله غفور رحيم. وقد أنجز الله وعده للعباس وغيره، فحصله بعد ذلك من مال شيء كثير، حتى إنه مرة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مال كثير أتاه العباس فأمره أن يأخذ منه بثوبه ما يطيق حمله، فأخذ منه ما كاد أن يعجز عن حمله. وإن يريدوا خيانتك في السعي لحربك ومنابذتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، فليحذروا خيانتك، فإنه تعالى قادر عليهم وهم تحت قبضته، والله عليم حكيم عليم بكل شيء حكيم، يضع الأشياء في مواضعها، ومن علمه وحكمته أن شرع لكم هذه الأحكام الجليلة الجميلة، وقد تكفل بكفايتكم شأن الأسرى وشرهم إن أرادوا خيانة. قوله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم الآية، هذا عقد موالاة ومحبة عقد الله بين المهاجرين الذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله وتركوا أوطانهم لأجل الجهاد في سبيل الله، وبين الأنصار الذين آوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأعانوهم في ديارهم وأموالهم وأنفسهم، فهؤلاء بعضهم أولياء بعض لكمال إيمانهم وتمام اتصال بعضهم ببعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، فإنهم قطعوا ولايتكم بانفصالهم عنكم في وقت شدة الحاجة إلى الرجال، فلما لم يهاجروا لم يكن لهم من ولاية المؤمنين شيء، لكنهم إن استنصروكم في الدين لأجل قتال من قاتلهم لأجل دينهم فعليكم النصر والقتال معهم، وأما من قاتلوهم لغير ذلك من المقاصد فليس عليكم نصرهم. وقوله تعالى: إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق عهد بترك القتال، فإنهم إذا أراد المؤمنون المتميزون الذين لم يهاجروا قتالهم فلا تعينهم عليهم لأجل ما بينكم وبينهم من الميثاق، والله بما تعملون بصير يعلم ما أنتم عليه من الأحوال، فيشرع لكم من الأحكام ما يليق بكم. والذين كفروا بعضهم أولياء وبعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لما عقد الولاية بين المؤمنين أخبرنا الكفار حيث جمعوا كفر بعض، فبعضهم أولياء وبعض فلا يواليهم إلا كافر مثلهم. وقولوا إلا تفعلوه أي موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، بأن واليتموهم كلهم أو عاديتموهم كلهم، أو واليتم الكافرين وعاديتم المؤمنين، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، فإنه يحصل بذلك من الشر ما لا ينحصر من اختلاط الحق بالباطل ومؤمن بالكافر وعدم كثير من العبادات الكبار كالجهاد والهجرة وغير ذلك من مقاصد الشرع والدين التي تفوت إذا لم يتخذ المؤمنون وحدهم أولياء بعضهم بعضا. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. الآيات السابقات في ذكر عقد الموالاة بين المؤمنين المهاجرين والأنصار، وهذه الآيات في بيان مدحهم وثوابهم. فقال: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون المهاجرين والأنصار، هم المؤمنون حقا لأنهم صدقوا إيمانهم بما قاموا به من الهجرة والنصرة وموالاة بعضهم لبعض وجهادهم لأعدائهم من الكفار والمنافقين، لهم مغفرة من الله تمحى بها سيئاتهم وتضمحل بها زلاتهم، ولهم رزق كريم خير كثير من الرب الكريم في جنات النعيم، ربما حصلهم من الثواب المعجل ما تقر به أعينهم وتطمئن به قلوبهم. وكذلك من جاء بعد هؤلاء المهاجرين والأنصار من اتبعهم بإحسان فآمن وهاجر وجاهد في سبيل الله فأولئك منكم لهم ما لكم عليهم ما عليكم. فهذه الموالاة الإيمانية قد كانت في أول الإسلام لها وقع كبير وشأن عظيم حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخى بين المهاجرين والأنصار أخوة خاصة غير الأخوة الإيمانية العامة، وحتى كانوا يتوارثون بها. فأنزل الله أولي الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله فلا يرثه إلا أقاربه من العصبات وأصحاب الفروض، فإن لم يكونوا فأقرب قراباته من ذوي الأرحام، كما دل عليه عموم الآية الكريمة وقوله في كتاب الله في حكمه وشرعه: إن الله بكل شيء عليم، منه ما يعلم من أحوالكم التي يجري من شرائع الدينية عليكم ما يناسبها. تم تفسير سورة الأنفال، ولله الحمد والمنة. الحمد لله، نسأل الله أن يبارك لنا في الوقت. نعم. تفسير سورة براءة، ويقال سورة التوبة، وهي مدنية براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. الآيتين هذه براءة من الله ومن رسوله إلى جميع المشركين المعاهدين، أن لهم 4 أشهر يسيحون في الأرض على اختيارهم آمنين من المؤمنين، وبعد 4 أشهر فلا عهد لهم ولا ميثاق. وهذا لمن كان له عهد مطلق غير مقدر أو مقدر ب4 أشهر، فأقل ما من كان له عهد مقدر بزيادة على 4 أشهر فإنه يتعين ويتمم له عهده إذا لم يخف منه خيانته ولم يبدأ بنقض العهد. ثم أنذر المعاهدين في مدة عهدهم أنهم وإن كانوا آمنين فإنهم لن يعجزوا الله ولن يفوتوا، وأنه من استمر منهم على شركه فإنه لا بد أن يخزيه. فكان هذا مما يجلبهم إلى الدخول في الإسلام إلا من عاند وأصر ولم يبال بوعيد الله. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر: إن الله بريء من المشركين ورسوله. والآيات: هذا ما وعد الله به المؤمنين من نصر دينه وعلى كلمة خذلان أعدائهم المشركين الذين أخرجوا الرسول ومعهم مكة من بيت الله الحرام وأجلوهم مما لهم التسلط عليه من أرض الحجاز. نصر الله رسوله والمؤمنين حتى افتتح مكة وذل المشركين وصار المؤمنين الحكم والغلبة على تلك الديار. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر وقت اجتماع الناس المسلمين وكافرين من جميع جزيرة العرب، أن يؤذن بأن الله بريء ورسوله من المشركين، فليس لهم عنده عهد وميثاق. فأينما وجدوا قتلوا، وقيل لهم: لا تقربوا المسجد الحرام بعد عامكم هذا. وكان ذلك سنة 90 من الهجرة، وحج بالناس أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأذن ببراءة يوم النحر بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن طالب رضي الله تعالى عنه. ثم رغب تعالى المشركين بالتوبة ورهبهم من الاستمرار على الشرك، فقال: فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، فأتيه بل أنتم في قبضته قادر أن يسلط عليكم عباده المؤمنين. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم مؤلم مفضع في الدنيا بالقتل والأسر والجلاء، وفي الآخرة بالنار وبئس القرار. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا. الآية أي هذه البراءة التامة المطلقة من جميع المشركين إلا الذين عاهدتم من المشركين واستمروا على عهدهم ولم يجر منهم ما يجب النقض، فلا ناقصوكم شيئا ولا عاونوا عليكم أحدا. فهؤلاء يتم إليهم عهدهم إلى مدتهم قلت أو كثرت، لأن الإسلام لا يأمر بالخيانة وإنما يأمر بالوفاء. إن الله يحب المتقين الذين أدوا ما أمروا به واتقوا الشرك والخيانة وغير ذلك من المعاصي. استدل بعض الفقهاء بقوله 4 أشهر أنه لا يجوز العهد مع الكفار بأكثر من 4 أشهر، لكن هذا استدلال بعيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صالح أهل مكة صلحا مطلقا ولم يقيده لا بسنة ولا بغيره. فالصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان قولا ليس قول الجمهور، الصحيح أن عهد الصلح ليس له وقت معين، وإنما يرجع ذلك إلى ولي أمر المسلمين. نعم. قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم. الآية يقول تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم التي حرم فيها قتال المشركين المعاهدين، وهي أشهر التسيير الأربعة وتمام المدة لمن له مدة أكثر منها فقد برئت منهم الذمة. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في أي مكان وزمان وخذوهم أسرى واحصروهم، أي ضيقوا عليهم، فلا تدعوهم يتوسعون في بلاد الله وأرضه التي جعل الله معبدا لعباده. فهؤلاء ليسوا أهلا لسكناها ولا يستحقون منها شبرا، لأن الأرض لله وهم أعداؤه المنابذون له ولرسوله المحاربون الذين يريدون أن تخلوا الأرض من دينه. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. واقعدوا لهم كل مرصد، أي كل ثانية وموضع يمرون عليه، ورابطوا في جهادهم وابذلوا غاية مجهودكم في ذلك، ولا تزالوا على هذا الأمر حتى يتوبوا من شركهم ولهذا قال: فإن تابوا من شركهم وقاموا الصلاة أدوها بحقوقها وآتوا الزكاة لمستحقيها فخلوا سبيلهم اتركوهم وليكونوا مثلكم مثلكم لهم ما لكم وعليهم ما عليكم إن الله غفور رحيم يغفر الشرك فما دونه للتائبين ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة ثم قبولها منهم. وفي هذه الآية دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة والزكاة فإنه يقاتل حتى يؤديها كما استدل بذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله الآية لما كان ما تقدم من قوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد أمرا عاما في جميع الأحوال وفي كل أشخاص منهم. ذكر الله تعالى أن المصلحة إذا اقتضت تغريب بعضهم جاز بل وجب ذلك. فقال: من أحد المشركين استجارك لطلب منك أن تجيره وتمنعه من الضرر لأجل أن يسمع كلام الله وينظر حالة الإسلام فأجره حتى يسمع كلام الله ثم من أسلم فذاك وإلا فأبلغه مأمنه أي المحل الذي يأمن فيه. والسبب في ذلك أن الكفار قوم لا يعلمون فربما كان استمرارهم على كفرهم لجهل منهم إذا زال اختاروا عليه الإسلام. فلذلك أمر الله رسوله وأمته أسوته في الأحكام أن يجيروا من طلب أن يسمع كلام الله. وفي هذا حجة صريحة لمذهب أهل السنة والجماعة القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق لأن الله تعالى هو المتكلم به وأضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفها وبطلان مذهب المعتزلة من أخذ بقولهم أن القرآن مخلوق وكم من الأدلة الدالة على بطلان هذا القول ليس هذا محل ذكرها. قوله تعالى: كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله الآية. هذا بيان الحكمة الموجبة لأن يتبرأ الله ورسوله من المشركين. فقال: وكيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله هل قاموا بواجب الإيمان أم تركوا رسول الله والمؤمنين من أذيتهم أما حاربوا الحق ونصروا الباطل أما سعوا في الأرض فسادا فيحق لهم أن يتبرأ الله منهم وأن لا يكون لهم عهد عنده ولا عند رسوله إلا الذين عاهدتهم من المشركين عند المسجد الحرام فإن لهم في العهد وخصوصا في هذا المكان الفاضي حرمة أوجب أن يراعوا فيها فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. ولهذا قال: كيف وإن يظهروا عليكم لا يلقوا فيكم إلا ولا ذمة. الآيات: كيف يكون المشركين عند الله عهد وميثاق والحال أنهم إن يظهروا عليكم بالقدرة والسلطة لا يرحموكم ولا يلقوا فيكم إلا ولا ذمة لا ذمة ولا قرابة ولا يخافون الله فيكم بل يسمونكم سوء العذاب فهذه حالكم معهم لو ظهروا ولا يغرنكم ما منهم ما يعاملونكم به وقت الخوف منكم فإنهم يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم الميل والمحبة لكم بل هم الأعداء حقا مبغضون لكم صدقا وأكثر فاسقون لا ديانة لهم ولا مروءة. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا اختاروا الحظ العاجل الخسيس في الدنيا على الإيمان بالله ورسوله انقياد لآيات الله فصدوا بأنفسهم وصدوا غيرهم عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة لأجل عداوتهم للإيمان وأهلي فالوصف الذي جعلهم يعادونكم لأجله ويبغضونكم هو الإيمان. فذبوا عن دينكم وانصروه واتخذوا من عاداه عدوا ومن نصره لكم وليا واجعلوا الحكم يدور معه وجودا وعدما لا تجعلوا ولاية العداوة طبعية تميلون بهما بحيثما مال الهوى وتتبعون فيها النفس لما أرث بالسوء. ولهذا إن تابوا عن شركهم ورجعوا إلى الإيمان وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إخوانكم في الدين وتناسوا تلك العداوة إذ كانوا مشركين لتكونوا عباد الله المخلصين. وبهذا يكون العبد عبدا حقيقة لما بين من أحكامه العظيمة ما بين ووضح منها ما وضح أحكاما وحكما أحسن الله عليك أحكاما وحكما وحكما وحكمة أحسن الله عليك ووضح منها ما وضح أحكاما وحكما وحكما وحكمة. قال: ونفصل الآيات أي نوضحها ونميزها لقوم يعلمون فإليهم سياق الكلام وبهم تعرف الآيات والأحكام وبهم عرف دين الإسلام وشرائع الدين. اللهم اجعلنا من القوم الذين يعلمون ويعملون بما يعلمون برحمتك وجودك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. آمين آمين. اللهم اجعلنا من القوم الذين يعلمون ويعملون بما يعلمون برحمتك وجودك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. نعم. قوله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم الآية. يقول تعالى بعدما ذكر أن المعاهدين من المشركين استقاموا على عهدهم فاستقيموا لهم بعد الوفاء: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم يقضوها وحلوها فقاتلوكم وعانوا على قتالكم ونقصوكم وطعنوا في دينكم ويعابوه وسخروا منه ويدخل فيها جميع أنواع الطعن الموجهة إلى الدين وإلى القرآن. فقاتلوا أئمة كفر الغي قادته فيه والرؤساء الطاعنين في دين الرحمة الناصرين لدين الشيطان وخصهم بالذكر لعظم جنايتهم ولأن غيرهم تبع لهم وليدل على أن من طعن في الدين وتصدى للرد عليه فإنه من أئمة الكفر، إنهم لا إيمان لهم لا عهود ولا مواثيق يلازمون على الوفاء بها، بل لا يزالون خائنين ناكثين العهد لا يوثق منهم، لعلهم في قتالكم إياهم ينتهون عن الطعن في دينكم وربما دخلوا فيه. ثم حث على قتالهم وهيج المؤمنين بذكر الأوصاف التي صدرت من هؤلاء الأعداء والتي هم موصوفون بها المقتضية لقتالهم، فقال: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول الذي يجب احترامه وتوقيره وتعظيمه، وهموا أن يجلوه ويخرجوه من وطنه، وسعوا في ذلك ما أمكنهم، وهم بدأوكم أول مرة حيث نقضوا العهود وأعانوا عليكم، وذلك حيث أعانت قريش وهم معاهدون بني بكر حلفائهم على خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتلوا معهم، وكما هو مذكور مبسوط في السيرة. أتخشونهم في ترك قتالهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، فالله أمركم بقتالهم وأكد ذلك عليكم غاية التأكيد، فإن كنتم مؤمنين فامتثلوا لأمر الله ولا تخشوا فتتركوا أمر الله. ثم أمر بقتالهم وذكر ما يترتب على قتالهم من الفوائد، وكل هذا حسن ينهض المؤمنين على قتالهم، فقال: قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم بالقتل ويخزيهم إذا نصركم الله عليهم، وهم الأعداء الذين يطلب خزيهم ويحرص عليه وينصركم عليهم، وهذا وعد من الله وبشارة قد أنجزها، ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، فإن في قلوبهم من الحنق والغيظ عليهم ما يكون قتال وقتلهم شفاء لما في قلوب المؤمنين من الغم والهم، إذ يرون هؤلاء الأعداء المحاربين لله ولرسوله ساعين في إطفاء نور الله وزوالا للغيظ الذي في قلوبكم، وهذا يدل على محبة الله للمؤمنين واعتنائه بأحوالهم، حتى إنه جعل من جملة المقاصد الشرعية شفاء ما في صدورهم وذهاب غيظهم. ثم قال تعالى: ويتوب الله على من يشاء من هؤلاء المحاربين بأن يوفقهم للدخول بالإسلام ويزينه في قلوبهم ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، والله عليم حكيم، يضع الأشياء مواضعها ويعلم من يصلح للإيمان فيهديه ومن لا يصلح فيقيه في غيه وطغيانه. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله والمؤمنين وليجه؟ لا، يقول تعالى العباد المؤمنين بعدما أمرهم بالجهاد: أم حسبتم أن تتركوا من دون ابتلاء وامتحان وأمر بما يبين به الصادق والكاذب ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم علما يظهر مما في القوة الخائر الخارج ليترتب عليه الثواب والعقاب، فيعلم الذين يجاهدون في سبيل الله كلمته ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله المؤمنين وليجة أي وليا من الكافرين، بل يتخذون الله ورسوله والمؤمنين أولياء، فشرع الله الجهاد ليحصل به هذا المقصود الأعظم، هو أن يتميز الصادقون الذين لا يتحيزون إلا لدين الله من الكاذبين الذين يزعمون الإيمان وهم يتخذون الولائج والأولياء من دون الله ولا رسوله والمؤمنين، والله خبير ما تعملون، يعلم ما يصير منكم ويصدر فيبتليكم ما يظهر به حقيقته حقيقة ما أنتم عليه، ويجازيكم على أعمالكم خيرها وشرها. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، يقول تعالى: ما كان إما ينبغي ولا يليق المشركين أن يعمروا مساجد الله بالعبادة والصلاة وغيرها من أنواع الطاعات، والحال أنهم شاهدون مقرون على أنفسهم بالكفر بشهادة حالهم وفطرهم وعلم كثير منهم أنهم على الكفر والباطل، فإذا كانوا شاهدين على أنفسهم بالكفر عدم الإيمان الذي هو شرط لقبول الأعمال، فكيف يزعمون أنهم عمار مساجد الله والأصل منهم مفقود والأعمال منهم باطلة؟ ولهذا قال: أولئك حبطت أعمالهم أي بطلت وضلت وفي النار هم خالدون. ثم ذكر من هم عمار مساجد الله، فقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة الواجبة المستحبة القيام بالظاهر ومنها والباطن وأدت الزكاة لأهلها ولم يخش إلا الله قصر خشيته على ربه فكف عما حرم الله ولم يقصر بحقوق الله الواجبة، فوصفهم بالإيمان النافع وبالقيام بالأعمال الصالحة التي أمها الصلاة والزكاة وبخشية الله التي يصل كل خير، فهؤلاء عمار المساجد على الحقيقة وأهلها الذين هم أهلها، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، وعسى من الله واجبة. وأما من لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا عنده خشية لله فهذا ليس من عمار مساجد الله ولا من أهلها الذين هم أهلها، وإن زعم ذلك وادعى. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام الآيات؟ لما اختلف بعض المسلمين وبعض المشركين في تفضيل عمارة المسجد الحرام بالبناء والصلاة والعبادة فيه وسقاية الحاج على الإيمان بالله والجهاد في سبيله، أخبر الله تعالى بالتفاوت بينهما، فقال: أجعلتم سقاية الحاج سقيهم الماء من زمزم، كما هو معروف إذا أطلق هذا الاسم أنه المراد، وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. فالجهاد والإيمان بالله أفضل من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام درجات كثيرة، إلا أن الإيمان أصل في الدين وبه تقبل الأعمال وتزكو الخصال وتزكو الخصال، وأما الجهاد في سبيل الله فهو ذروة سنام الدين الذي به يحوض الدين الإسلامي ويتسع وينصر الحق ويخذل الباطل. وأما عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج فهي وإن كانت أعمالا صالحة فهي متوقفة عن الإيمان، وليس فيها من المصالح ما في الإيمان والجهاد. فلذلك قال: لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين وصفهم الظلم، الذين لا يصلحون لقبول شيء من الخير بل لا يليق بهم إلا الشر. يعني هذا التفضيل على إطلاقه لا يصح، إنما المقصود أجعلتم الخطاب للكفار الذين يجعلون أعمالهم التعبدية مثل عمارة المسجد الحرام يجعلونه أفضل من الإيمان بالله، لأن الآية أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد كمن آمن بالله. هنا المقارنة تصح، لا مقارنة بين عمل المشرك في عمارة المساجد وفي عمارة الرهبان والصوامع وبين الإيمان بالله، ما في مقارنة. لكن إذا كان المؤمن هو الذي يقارن، مؤمن يجاهد ومؤمن يعمر مساجد الله، أيهما أفضل؟ لا شك أن مساجد الله قد يكون في بعض الأوقات أفضل عمارتها من الجهاد، لأن عمل المجاهد ربما ماسك البندق على الحدود ما يقاتل أحد، لكن المسجد فيها الصلوات وفيها كذا وفيها بل فيها تعليم الدين نفسه وأساسه. فالذي يظهر والله أعلم أن هذه المقارنة عقدت بين أعمال الكفار في الخير وبين أعمال أهل الإيمان في الخير. أما إذا كان الكل من أهل الإيمان فحينئذ كل بحسبه. نعم. ثم صرح بالفضل فقال: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم بالنفقة في الجهاد وتزييد الغزاة وأنفسهم بالخروج بالنفس أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. لا يفوز بالمطلوب بالطلوب، ولا ينجو من المرهوب إلا من اتصف بصفاتهم وتخلق بأخلاقهم. يبشرهم ربهم رحمة منه وكرما وبرا بهم واعتناء ومحبة لهم برحمة منه، وزال بها عنهم الشرور وأوصلهم إليهم بها كل خير ورضوان منه تعالى عليهم، الذي هو أكبر نعيم الجنة وأجله، فيحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا، وجنات لهم فيها نعيم مقيم من كل ما اشتهت الأنفس، والتلذذ العين مما لا يعلم وصفه ومقدره إلى الله تعالى، الذي منه أن الله أعد المجاهدين في سبيله مائة درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، ولو اجتمع الخلق في درجة واحدة منها لوسعتهم خالدين فيها أبدا، لا ينتقلون عنها ولا يبغون عنها حولا، إن الله عنده أجر عظيم لا تستغرب كثرته على فضل الله، ولا يتعجب من عظمه وحسنه على من يقول الشيء كن فيكون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. الآيات. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى الإيمان بأن توالوا ما قام به وتعادوا من لم يقم به، ولا تتخذوا آباءكم وإخوانكم الذين هم أقرب الناس إليكم وغيرهم من باب أولى وأحرى، فلا تتخذوا أولياء إن استحبوا ويختاروا على وجه الرضا والمحبة الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، لأنهم تجروا على معاصي الله واتخذوا أعداء الله أولياء وأوصلوا الولاية والمحبة والنصرة، وذلك أن اتخاذهم أولياء موجب لتقديم طاعتهم على طاعة الله ومحبتهم على محبة الله ورسوله. هذا ذكر السبب الموجب لذلك، وهو أن محبة الله ورسوله يتعين تقديمها على محبة كل شيء، وجعلوا جميع الأشياء تابعة لهم. فقال: قل إن كان آباؤكم ومثلهم أمهات وإخوانكم في النسب والعشرة وأزواجكم وعشيرتكم قراباتكم عموما وأموال اقترفتموها اكتسبتموها وتعبتم في تحصيلها خاصة بذكر لأنها أرغب عند أهلها وصاحبها شد حرصا عليها مما تأتي الأموال من غير تعب ولا كد وتجارة تخشون كسادها يرخصها ونقصها، وهذا شامل لجميع أنواع التجارات والمكاسب من عروض التجارات من الأثمان والأواني والسلحة والمتعة والحبوب والحروث والأنعام وغير ذلك، ومساكن ترضونها من حسنها وزخرفها وموافقتها لأهوائكم. فإن كانت هذه الأشياء أحب إليكم الله ورسوله وجاهد في سبيله فأنتم فسقة ظلمة، فتربصوا وينتظروا ما يحل بكم العقاب حتى يأتي الله بأمره الذي لا مرد له، والله لا يهدي القوم الفاسقين. خارجين عن طاعة الله المقدمين على محبة الله شيئا من المذكورات. وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله وعلى تقديمهما على محبة كل شيء، وعلى الوعيد الشديد والمقت الأكيد على من كان شيء من هذه المذكورات أحب إليه من الله ورسوله وجاهد في سبيله. وعلامة ذلك أنه إذا عرض عليه أمران، أحدهما يحب الله ورسوله ليس لنفسه فيه هوى، والآخر تحبه نفسه وتشتهيه، ولكنه يفوت عليه محبوبا لله ورسوله أو ينقصه، فإنه قدم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله دل على أنه ظالم تارك لما يجب عليه. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين أعجبتكم كثرتكم الآيات يمتن تعالى على عباد المؤمنين بنصره إياهم في مواطن كثيرة من مواطن اللقاء ومواضع الحروب والهجاء حتى في يوم حنين الذي اشتدت عليهم فيه الأزمة ورأوا من التخاذل والفرار ما ضغط عليهم بالأرض على رحبها وساعتها. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة سمع أن هوازن اجتمعوا لحربه فسار إليهم صلى الله عليه وسلم في أصحابه الذين فتحوا بمكة وممن أسلم من الطلقاء من أهل مكة فكانوا 12,000 والمشركون 4,000 فأعجب بعض المسلمين بكثرتهم وقال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة. فلما التقوهم وهوازن وحملوا على المسلمين حملة واحدة فنزموا لا يلوي أحد على أحد ولم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نحو 100 رجل ثبتوا معه وجعلوا يقاتلوا المشركين وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يركض بغلته نحو المشركين ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. ولما رأى من المسلمين ما رأى أمر العباس بن عبد المطلب ينادي في الأنصار وبقية المسلمين وكار في الصوت فناداهم يا أصحاب السمرة يا أهل سورة البقرة. فلما سمعوا صوته عطفوا عطفة رجل واحد فاتلدوا مع المشركين فهزم الله المشركين هزيمة شنيعة واستولى على معسكرهم ونسائهم وأموالهم. ذلك قوله تعالى قد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين وهو اسم للمكان الذي كانت فيه موقعة بين مكة وطائف إذا أعجبتكم كثرتهم فلم تغن عنكم شيئا فلم تفيدكم شيئا قليلا ولا كثيرا وضاقت عليكم الأرض بما أصابكم من الهم والغم حين أنزهن هزمتم بما رحبت على رحبها وسعتها ثم وليتم مدبرين أي منهزمين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والسكينة ما يجعل الله في القلوب وقت القلاقل والزلازل والفضيعات وما يثبتها ويسكنها ويجعلها مطمئنة وهي من نعم الله العظيمة على العباد. وأنزل جنودا لم تروها وملائكة أنزلهم الله تعالى معونة المسلمين يوم حنين يثبتونهم ويبشرونهم بالنصر وعذب الذين كفروا بالهزيمة والقتل واستيلاء المسلمين على نسائهم وأولادهم وأموالهم وذلك جزاء الكافرين. يعذبهم الله في الدنيا ثم يردهم في الآخرة إلى عذاب غليظ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. فتاب الله على كثير من كانت الواقعة وقعت عليهم وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم التائبين مسلمين فرد عليهم نسائهم وأولادهم والله غفور رحيم ذو مغفرة واسعة ورحمة عامة يعفو عن الذنوب العظيمة للتائبين ويرحم بتوفيقهم للتوبة والطاعة والصفح عن جرائمهم وقبول توباتهم فلا يأسن أحد من رحمة الله ومغفرته ولو فعل من الذنوب الإجرام ما فعل. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. بعد عامهم هذا الآية يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إن المشركون بالله الذين عبدوا مع غيره نجس يخبثاء في عقائدهم وأعمالهم وأي نجاسة أبلغ ممن كان يعبد مع الله آلهة لا تنفع ولا تضر ولا تغني عنه شيئا وأعمالهم ما بين محاربة لله وصد عن سبيل الله ونصر للباطل ورد للحق وعمل من الفساد في الأرض ولا في الصلاح فعليكم أن تطهروا أشرف البيوت وأطهرها عنهم فلا يقربوا المسجد الحرام. بعد عامهم هذا وسنة 90 من الهجرة حين حج من الناس أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه عليا أن يؤذن في يوم الحج الأكبر براءة فنادى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وليس المراد هنا نجاسة البدن فإن الكافر كغيره طاهر البدن بدليل أن الله تعالى أباح وطأ الكتابية مباشرتها ولم يمر بغسل ما أصاب منها والمسلمون ما زالوا يباشرون أبدان الكفار ولم ينقل عنهم أنهم تقذروا منها تقذرهم من النجاسات وإنما المراد كما تقدم نجاسته المعنوية بالشرك فكما أن التوحيد والإيمان طهارة فالشرك نجاسة. وقوله وإن خفتم أيها المسلمون عيلة فاقرنوا حاجة من منع المشركين من قربان المسجد الحرام بأن تنقطع الأسباب التي بينكم وبينهم بأمور الدنيا فسوف يغنيكم الله من فضله فليس الرزق مقصورا على باب واحد ومحل واحد بل لا ينغلق باب إلا وفتح غيره أبواب كثيرة فإن فضل الله واسع وجوده عظيم خصوصا لمن ترك شيئا لوجهه الكريم فإن الله أكرم الأكرمين وقد أنجزل الله وعده فإن الله أغنى المسلمين من فضله وبسط لهم من الأرزاق ما كانوا أكبر الأغنياء والملوك. وقوله إن شاء تعليق للإغناء بالمشيئة لأن الغناء في الدنيا ليس من لوازم الإيمان ولا يدل على محبة الله فلهذا علقه الله بالمشيئة فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان والدين إلا من يحب إن الله عليم حكيم علمه واسع يعلم من يليق به الغناء ومن لا يليق ويضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها. وتدل الآية الكريمة وهي قوله فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا أن المشركين بعدما كانوا هم الملوك والرؤساء بالبيت ثم صار بعد فتح حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إقامتهم في البيت ومكة المكرمة ثم نزلت هذه الآية ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجلوا من الحجاز فلا يبقى فيها دينان وكل هذا لأجل بعد كل كافر عن المسجد الحرام فيدخل في قوله فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هنا قول المصنف: ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجلوا من الحجاز، يعني أمر تنفيذ من عمر رضي الله عنه. وأما أمر الشرع فقد حصل من النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، قال: لا يبقين في جزيرة العرب دينان. فلا يجوز أن يكون في جزيرة العرب دينان، لا يجوز في جزيرة العرب أن يكون هناك دينان، يعني قائمان. أما وجود بعض الكفار مستخدمين فهذا أمر لم ينفه حتى عمر رضي الله عنه، بدليل أن المجوسي الذي قتله كان مجوسيا وكان مستخدما عند المغيرة بن شعبة. نعم. قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله الآية. هذه الآية تؤمر بقتال الكفار من اليهود والنصارى من الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إيمانا صحيحا، يصدقون بأفعالهم وأعمالهم ولا يحرمون ما حرم الله، فلا يتبعون شرعه في تحريم المحرمات، ولا يدينون دين الحق، لا يدينون بالدين الصحيح. وإن زعموا أنهم على دين فإنه دين غير الحق، لأنه إما دين مبدل وهو الذي لم يشرعه الله أصلا، إما دين منسوخ قد شرعه الله ثم غيره بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقد التمسك به بعد النسخ غير جائز، فأمره بقتال هؤلاء وحث على ذلك، لأنهم يدعون إلى ما هم عليه، ويحصل الضرر الكثير منهم للناس بسبب أنهم أهل الكتاب، وغيّا ذلك القتال حتى يعطوا الجزية إماء المال الذي يكون جزاء لترك المسلمين قتالهم، وإقامة إمام على أنفسهم وموالين بين أظهر المسلمين، يأخذ منه كل عام كل على حسب حاله من غنى وفقير، من غني وفقير ومتوسط، كما فعل ذلك أمير من عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وغيره من أمراء المؤمنين. وقوله: عن يدنا حتى يبذلوها في حال ذلهم وعدم اقتدارهم، ويعطوها بأيديهم، فلا يرسلون بها خادما ولا غيره، بل لا تقبل منهم إلا بأيديهم وهم صاغرون. فإذا كانوا بهذه الحال وسأل المسلمين أن يقرهم بالجزية وهم تحت أحكام المسلمين وقهرهم وحال الأمن من شرهم وفتنتهم، واستسلموا للشروط التي أجرى عليهم المسلمون مما ينفي عزهم وتكبرهم وتود وذلهم وصغارهم، وجب على الإمام أو نائبه أن يعقدها لهم، وإلا بأن لم يفوا ولم يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرين لم يجوز إقرارهم بالجزية، بل يقاتلون حتى يسلموا. واستدل بهذه الآية الجمهور الذين يقولون: لا تخذ الجزية إلا من الكتاب، لأن الله لم يأخذ الجزية إلا منهم، وأما غيرهم فلم يذكر إلا قتالهم حتى يسلموا والحق بالكتاب، فيأخذ الجزية إقرارا في ديار المسلمين المجوس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية المجوس هجر، وثم أخذ أمير من عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه من الفرس المجوس. وقيل إن الجزية تؤخذ من سائر الكفار من أهل الكتاب غيرهم، لأن هذه الآية نزلت بعد فراغ من قتال العرب المشركين وشروع في قتال الكتاب ورحم، فيكون هذا القيد إخبارا بالواقع لا مفهوم له، ويدل على هذا أن المجوس أخذت منهم الجزية وليس أهل كتاب، ولأنه قد تواتر عن المسلمين من الصحابة ومن بعدهم أنهم يدعون من يقاتلونهم إلى حد ثلاث: إما الإسلام أو أداء الجزية أو السيف، من غير فرق بين كتابيين وغيره. وهذا وقع في أثناء الفتوحات الإسلامية، فكم من هندوسي أو بوذي أو مجوسي بقى في ذمة أهل الإسلام ولم يقتلهم المسلمون، فدل على أن هذا الحكم هو الصواب، وهو أن الجزية تؤخذ من أي كافر. نعم. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قول بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله، أن يفكون الآيات لما أمر تعالى بقتال الكتاب، ذكر من أقوالهم الخبيثة ما يهجم من الذين يقارون لربهم والدين على قتالهم والاجتهاد وبذل الوسع فيه. فقال: وقالت اليهود عزير بن الله، وهذه المقالة وإن لم تكن مقالة لعامتهم فقد قالها فرقة منهم، فيدل ذلك على أن في اليهود في الخبث والشر ما وصلهم إلى أن قالوا هذه المقالة التي تجلوا فيها على الله وتنقصوا عظمته وجلاله. وقد قيل إن سبب دعائهم في عزير أنه ابن الله أنه لما تسلط الملوك على بني إسرائيل ومزقوهم كل ممزق وقتلوا وحملة التوراة، وجدوا عزيرا بعد ذلك حافظا لها وأكثرها، فأملاها عليهم من حفظه واستنسخوها، فادعوا فيه هذه الدعوة الشنيعة. وقالت النصارى عيسى بن مريم فابن الله، قال الله تعالى: ذلك القول الذي قالوه قولهم بأفواههم لم يقيموا عليه حجة ولا برهانا، ومن كان لا يبالى بما يقول لا يستغرب عليه أي قول يقوله، فإنه لا دين ولا عقل يحجزه عما يريد من الكلام. ولهذا قال: يضاهئون يشابهون في قولهم هذا قول الذين كفروا من قبل قول المشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله، تشابهت قلوبهم فتشابهت أقوالهم في البطلان، قالت لهم الله أن يفكون كيف يصرفون عن الحق الصرف الواضح المبين، إلى القول الباطل المبين. وهذا وإن كان يستغرب على أمة كبيرة كثيرة أن تتفق على قول يدل على بطانه أدنى تفكر وتسليط للعقل عليه، فإن لذلك سببه أنهم اتخذوا أحبارهم وعلمهم علماءهم ورهبانهم العباد المتجردين العبادة أربابا من دون الله يحلون لهم ما حرم الله فيحلونه، ويحرمون لهم ما أحل الله فيحرمونه، ويشرعون لهم ما يشرع الأقوال المنافية لدين الرسل فيتبعونهم عليها. وكانوا أيضا يغلون في مشايخهم وعبادهم، ويعظمونهم ويتخذون قبورهم أوثانا تعبد من دون الله، وتقصد بالذبائح والدعاء والاستغاثة. والمسيح ابن مريم اتخذوه إلها من دون الله، والحال أنه خالفوا في ذلك أمر الله لهم على لسنة رسله، فما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، فيخلصون له العبادة والطاعة ويخصونه بالمحبة والدعاء، فنبذوا أمر الله وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانا سبحانه وتعالى عما يشركون تنزه وتقدس وتعالت عظمته عن شركهم وافترائهم، فإنهم ينتقصونه في ذلك ويصفونه بما لا يليق بجلاله. والله تعالى العالي في أوصائه وأفعاله عن كل ما نسب إليهم ما ينافي كماله المقدس. فلما تبين أنه لا حجة لهم على ما قالوه ولا برهان لما أصلوه، وإنما هو مجرد قول قالوه وافتران افتروا، أخبر أنهم يريدون بهذا أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ونور الله دينه الذي أرسل به الرسل وأنزل به الكتب، وسماه الله نورا لأنه يستنار به في ظلمات الجهل والديان الباطلة، فإنه علم بالحق وعمل بالحق، وما عداه فإنه بضده. فهؤلاء اليهود والنصارى ومن ضاهاهم من المشركين يريدون أن يطفئوا نور الله مجرد أقوالهم التي ليس عليها دليل أصلا، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، لأنه النور الباهر الذي لا يمكن لجميع الخلق لو اجتمعوا على إطفائه أن يطفئوه، هو الذي أنزله جميع نواصي العباد بيده، وقد تكفل بحفظه من كل من يريده بسوء. ولهذا قال ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، وسعوا ما أمكنوا في رده وإبطاله، فإن سعيهم لا يضر الحق شيئا. ثم بين تعالى هذا النور الذي قد تكفل بإتمام وحفظه، فقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى الذي هو العلم النافع ودين الحق الذي هو العمل الصالح، فكان ما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم مجتمع على بيان الحق من الباطل في أسماء الله وأوصافه وأفعاله وفي أحكام أخباره والأمر بكل مصلحة نافعة القلوب والأرواح والأبدان من إخلاص الدين لله وحده ومحبة الله وعبادته والأمر بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيء والأعمال الصالحة والأداب النافعة، والنهي عن كل ما يضاد ذلك ويناقض من أخلاق الأعمال السيئة المضرة القلوب والأبدان والدنيا والآخرة. فأرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كان المشركون، ليعليه على سائر الأديان بالحجة والبرهان والسيف والسنان، وإن كان المشركون ذلك وبغوا له الغوايل ومكروا مكرهم، فإن المكر السيء لا يضر إلا صاحبه، فوعد الله لا بد أن ينجزه، وما ضمنه لا بد أن يقوم به. أحسنت، بارك الله بك. قراءة مع الشيخ غلام. الله جل وعلا يظهر دينه ولو لم يكن أحد يريد نصره، والتاريخ خير شاهد على هذا، فقد أظهر الله تبارك وتعالى دينه فأخرج الصليبيين من بيت المقدس على يد رجل من الأكراد، وقد أظهر الله عز وجل أحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم على يد البخاري، وقد أظهر الله تبارك وتعالى دينه فهزم المسلمون التتار على يد رجل عبد من العبيد كان يباع ويشترى. فهذا دليل أن الإنسان إذا تخلى عن دين الله عز وجل فالله ينصر دينه كيف شاء سبحانه وتعالى. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل الآيات، قال هذا تحذير من الله تعالى لعباده المؤمنين عن كثير من الأحبار والرهبان، أي العلماء والعباد الذين يأكلون أموال الناس بالباطل أي بغير حق ويصدون عن سبيل الله، فإنهم إذا كانت لهم رواتب من أموال الناس أو بذل الناس لهم من أموالهم فإنه لأجل علمهم وعبادتهم ولأجل هداهم وهدايتهم، وهؤلاء يأخذون ويصدون الناس عن سبيل الله فيكون أخذهم لها على هذا الوجه سحتا وظلما، فإن الناس ما بذلوا من أموالهم إلا ليدلهم على الطريق المستقيم، ومن أخذهم لأموالهم الناس بغير حق أن يعطوهم ليفتوهم أو يحكموا لهم بغير ما أنزل الله، فهؤلاء الأحبار والرهبان ليحذر منهم هاتان الحالتان: أخذهم لأموال الناس بغير حق وصدهم الناس عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة يمسكونهما ولا ينفقونهما في سبيل الله أي طرق الخير الموصلة إلى الله. وهذا هو الكنز المحرم أن يمسكها عن النفقة الواجبة كان يمنع منها الزكاة والنفقة الواجبة لزوجته والأقارب والنفقة في سبيل الله إذا وجبت، فبشرهم بعذاب أليم. ثم فسروا بقول يوم يحمى عليها أي على أموالهم في نار جهنم، فيحمى كل دينار أو درهم على حدته فتكوى بها جباههم وجنوبهم مضور في يوم القيامة، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ويقال لهم توبيخا ولوما: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فما ظلمكم ولكنكم ظلمتم أنفسكم وعذبتموهما وعذبتموها بهذا الكنز. وذكر الله تعالى في هاتين الآيتين انحراف الناس الإنسان في ماله، وذلك بأحد أمرين: إما أن ينفقه في الباطل الذي لا يجدي عليه نفعا بل لا يناله منه إلا الضرر المحض، كذلك كإخراج الأموال في المعاصي والشهوات التي لا تعين على طاعة الله وإخراجها لصدها عن سبيل الله. وإما أن يمسك ماله عن إخراجه في الواجبات والنهي عن الشيء أمر بضده. وهذه قاعدة من قواعد التفسير: النهي عن الشيء أمر بضده. نعم. وقوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله الآية. يقول تعالى: إن عدة الشهور عند الله أي في قضاء الله وقدره 12 شهرا، وهي هذه الشهور المعروفة في كتاب الله في حكمه القدري: يوم خلق السماوات والأرض وأجرى ليلها ونهارها وقدر أوقاتها. فقسمها على هذه الشهور 12 شهرا، منها 4 حرم وهي رجب الفرد وذو القعدة وذو الحجة، والمحرم سميت حرما لزيادة حرمتها وتحريم القتال فيها. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يحتمل أن الضمير يعود إلى 12 شهرا، وأن الله تعالى بيّن أنه جعلها مقادير للعباد وأن تعمر بطاعته ويشكر الله تعالى على منته بها وتقييدها لمصالح العباد. فلتحذروا من ظلم أنفسكم فيها، ويحتمل أن الضمير يعود إلى 4 الحرم، أن هذا نهي لهم عن الظلم فيها خصوصا وعن النهي عن الظلم كل وقت لزيادة تحريمها وكون الظلم فيها شد منه في غيرها. ومن ذلك النهي عن القتال فيها على قول من قال: إن القتال بالأشهر الحرم لم ينسخ تحريمه عملا بالنصوص العامة في تحريم القتال فيها. ومن من قال: إن تحريم القتال فيها منسوخ أخذا من قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، أي قاتلوا جميع أنواع المشركين والكافرين برب العالمين، ولا تخصوا أحدا منهم بقتال دون أحد، بل جعلوهم كلهم لكم أعداء كما كانوا هم معكم. كذلك قد اتخذوا أهل الإيمان أعداء لهم لا يالونهم من الشر شيئا، ويحتمل أن كافة حال من الواقع يكون معنى هذا: وقاتلوا جميعكم المشركين، فيكون فيها وجوب النفير على جميع المؤمنين. وقد نسخت على هذا الاحتمال بقوله: وما كان المؤمنون ينفروا كافة الآية. يعني قوله وقاتل المشركين كافة، جعله عموما في الزمان فيه نظر، جعل الآية عموما في الزمان فيه نظر، لأن كلمة كافة إما حال من المشركين وإما حال من واو الجماعة في قاتلوا، وعلى الثاني فهو مخصوص بقوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. أما تعميم الآية في الزمان فلا دليل عليه. نعم. واعلموا أن الله مع المتقين بعونه ونصره وتأييده، فلتحرصوا على استعمال تقوى الله في سركم وعلى أنكم القيام بطاعته خصوصا عند قتال الكفار، فإنه في هذه الحال ربما ترك المؤمن العمل بالتقوى في معاملة الكفار لأعداء المحاربين. إنما النسيء زيادة في الكفر الآية. النسيء هو ما كان الجاهلية يستعملونه في الأشهر الحرم، وكان من جملة بدائهم الباطل أنهم لما رأوا احتياجهم للقتال في بعض أوقات الأشهر الحرم رأوا بآرائهم الفاسدة أن يحافظوا على عدة الأشهر الحرم التي حرم الله القتال فيها، وأن يؤخروا بعض الأشهر الحرم، أن يقدموه ليجعلوا مكانه من أشهر الحل لما أرادوا. فإذا جعلوه مكانه وحلوا القتال فيه وجعلوا الشهر الحلال حراما، فهذا كما أخبر الله عنهم أنه زيادة في كفرهم وضلالهم لما فيه من المحاذير، منها أنهم تدعوا من تلقاء أنفسهم وجعلوا بمنزلة شرع الله ودينه والله ورسوله بريئان منه، ومنها أنهم قلبوا الدين وجعلوا الحلال حراما والحرام حلالا ومنها أنهم موهوا على الله بزعمهم وعلى عباده ولبسوا عليهم دينهم واستعملوا الخداع والحيلة في دين الله. ومنها أن العوائد المخالفة للشرع في الاستمرار عليها يزول قبحها عن النفوس، وربما ظن أنها عوائد حسنة فحصل من الغلط والضلال ما حصل. ولهذا قال: يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، أي ليوافقوها في العدد فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم، أي زينت لهم الشياطين الأعمال السيئة فرأوها حسنة بسبب العقيدة المزيفة في قلوبهم. والله لا يهدي القوم الكافرين، أي الذين انصبغ الكفر والتكذيب في قلوبهم فلو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. الآيتين: اعلم أن كثيرا من هذه السورة الكريمة نزلت في غزوة تبوك، إذ ندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى غزوة الروم، وكان الوقت حارا والزاد قليلا والمعيشة عسيرة، فحصل من بعض المسلمين من التثاقل ما أوجب أن يعاتبهم الله تعالى عليه ويستنهضهم. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ألا تعلمون بمقتضى الإيمان وداواعي اليقين من المبادرة لأمر الله والمسارعة إلى رضا وجهاد أعدائي والنصرة لدينكم، فما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض، أي تكاسلتم وملتم من الأرض وادعتم السكون فيها، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي ما حالكم إلا حال من رضي بالدنيا وسعى لها ولم يبال بالآخرة، فكأنه ما آمن بها. فما متاع الحياة الدنيا التي مالت بكم وقدمتموها على الآخرة لقليل، أفليس قد جعل الله لكم عقولا تزنون بها الأمور، وأيها أحق بالإيثار؟ أفليست الدنيا من أولها إلى آخرها لا نسوة لها في الآخرة؟ فما مقدار عمر الإنسان القصير جدا من الدنيا حتى يجعل الغاية التي لا غاية وراءها، فيجعل سعيه وكده وهمه وإرادته لا يتعدى الحياة الدنيا القصيرة المملوءة بالأقدار المشحونة بالأخطار؟ فبأي رأي رأيتم إيثارا على الدار الآخرة الجامعة لكل نعيم التي فيها ما تشتهي الأنفس تلذ العين وأنتم فيها خالدون؟ فوالله ما أثر الدنيا على الآخرة من وقر الإيمان في قلبه، ولا من جزل رأيه، ولا من عد من أولي الألباب. ثم توعد ما لا عد من فير، فقال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما في الدنيا والآخرة. فإن عدم النفير في حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العذاب لما فيها من المضار الشريف، إن المتخلف قد عصى الله تعالى وارتكب لنهيه، ولم يساعد على نصر دين الله، ولا ذب عن كتاب الله وشرعه، ولا أعان إخوانه المسلمين على عدوهم الذي يريد أن يستأصلهم ويمحق دينهم، وربما اقتضى به غير من ضعف الإيمان، بل ربما فت في أعضاد من قاموا بجهاد أعداء الله. فحقيق بمن هذا حاله أن يتوعدهم الله بالوعيد الشريف، فقال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، ثم لا يكون أمثالكم ولا تضروا شيئا، فإنه تعالى متكفل بنصر دينه وإعلاء كلمته، فسواء أمتثلتم من أمر الله أو ألقيتم وراءكم ظهريا، والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء أراده ولا يغالبه أحد. إلا تنصروا فقد نصره الله الآية، أي إلا تنصروا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فالله غني عنكم ولا تضرونه شيئا، فقد نصره في أقل ما يكون وأذله، إذ أخرجه الذين كفروا من مكة، لما هموا بقتله وسعوا في ذلك وحرصوا أشد الحرص، فألجأوه إلى أن يخرج ثاني اثنين، أي هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، إذ هما في الغار، أي لما هرب من مكة لجاء إلى غار ثوم في أسفل مكة، فمكث فيه يبرد عنهم الطلب، فهما في تلك الحالة الحرجة الشديدة المشقة حين انتشر الأعداء من كل جانب يطلبون من يقتلوهما، فأنزل الله عليهما من نصر ما لا يخطر على البال، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر لما حزن اشتد قلقه: لا تحزن، إن الله معنا بعونه ونصره وتأييده. فأنزل الله سكنته عليه، أي ثبات طمأنينة والسكون المثبتة للفؤاد. ولهذا لما قلق صاحبه سكنه وقال: لا تحزن، إن الله معنا، وأيده بجنود لم تروا، وهي الملائكة الكرام الذين جعلهم الله حراسا له، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، أي الساقط المخذول، فإن الذين كفروا قد كانوا على حرد قادرين في ظنهم على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم أخذه حنقين عليهم، فعملوا غاية مجهود في ذلك، فأخذ لهم الله ولم يتم لهم مقصوده، بل ولا أدركوا شيئا منه، ونصر الله رسوله بدفعه عنه. وهذا هو النصر المذكور في هذا الموضوع، فإن النصر على قسمين: نصر المسلمين إذا طبعوا في عدوهم بأن يتم الله لهم ما طلبوا وقصدوا ويستولوا على عدوهم يضروا عليهم، والثاني نصر المستضعف على الذي طمع فيه عدوه القادر، فنصر الله يعني أن يرد عنه عدوه ويدافع عنه، ولعل هذا النصر أنفع النصر، ونصر الله رسوله إذا أخرجه الذين كفروا ثانيا من هذا النوع. وقوله: وكلمة الله هي العليا كلماته القدرية، وكلماته الدينية هي العالية على كلمة غيره التي من جملتها قوله: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وإن جندنا لهم الغالبون. فدين الله هو الظاهر العاني على سائر الأديان بالحجة الواضحة والآيات البيان والسلطان النصر. والله عزيز لا يغالب مغالب ولا يفوته هارب حكيم، يضع الأشياء مواضعها ويؤخر نصر حزبه إلى وقت آخر اقتضته الحكمة الإلهية. وفي هذه الآية الكريمة فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بخصيصة لم تكن لغيره من هذه الأمة، وهي الفوز بهذه المنقبة الجليلة والصحبة الجميلة. وقد أجمع المسلمون على أنه هو المراد بهذه الآية الكريمة، ولهذا عدوا من أنكر صحبة أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم كافرا، لأنه منكر للقرآن الذي صرح بها. وفيها فضيلة السكينة، وأنها من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف التي تطيش لها الأفئدة، وأنها تكون على حسب معرفة العبد بربه وثقته بوعده الصادق وبحسب إيمانه وشجاعته. وفيها أن الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصديقين، مع أن الأولى إذا نزل بالعبد أن يسعى في ذهابه عنه، فإنه مضعف للقلب موهن للعزيمة. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. الآيتين. يقول تعالى لعبادي المؤمنين مؤيدا لهم على النفير في سبيله، فقال: انفروا خفافا وثقالا في العسر واليسر والمنشط والمكر والحر والبرد في جميع الأحوال، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ابذلوا جهدكم في ذلك واستفرغوا وسعكم في المال والنفس. وفي هذا دليل على أنه كما يجب الجهاد في النفس ويجب الجهاد في المال، حيث اقتضت الحاجة ودعت لذلك، ثم قال: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي الجهاد في النفس والمال خير لكم من التقاعد عن ذلك، لأن فيه رضا الله تعالى والفوز بالدرجات العاليات عنده والنصر دين الله والدخول في جملة جنده وحزبه. لو كان خروج لطلب عرض قريب أو منفعة دنيوية سارة التناول، أو كان السفر سفرا قاصدا أي قريبا سارا لاتبعوك لعدم المشقة الكثيرة، ولكن بعدت عليهم الشقة طالت عليهم المسافة وصعب عليهم سر إذا تثاقلوا عنك. وليس هذا من أمارات العبودية، بل العبد الحقيقة المتعبد لربه في كل حال القائم بالعبادة السادة والشاقة، فهذا العبد لله على كل حال. سيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، أي سيحلفون أن تخلفهم عن الخروج، أن تخلفهم عن الخروج أن لهم عذرا، وأنهم لا يستطيعون ذلك، يهلكون أنفسهم بالقعود والكذب والإخبار بغير واقع، والله يعلم إنهم لكاذبون. هذا العتاب إنما هو للمنافق الذي تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وأبدو من الأعذار الكاذبة ما أبدو، فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بمجرد اعتذاره من غير أن يمتحنهم، فيتبين له الصادق من الكاذب. ولهذا عتبه الله على هذه المسارعة إلى عذر فقال: عفى الله عنك لما أذنت لهم. الآيات. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك، أي سامحك وغفر لك ما أجريت لما أذنت لهم في التخلف، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين بأن تمتحنهم، ليتبين لك الصادق من الكاذب، فتعذر من يستحق العذر ممن لا يستحق. وذلك ثم أخبر أن المؤمنين بالله واليوم الآخر لا يستأذنون في ترك الجهاد بالأموال وأنفسهم، لأن ما معهم من الرغبة في الخير والإيمان يحمل معنى الجهاد من غير أن يحثهم عليه حاسا، فضلا عن كونهم يستأذنون في تركه من غير عذر. والله عليم بالمتقين، فيجازيهم على ما قاموا به من تقوى. ومن علمه بالمتقين أنه أخبر أن من علاماتهم أنهم لا يستأذنون في ترك الجهاد. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم، أي ليس لهم إيمان تام ولا يقين صدق، فلذلك قلت رغبة في الخير ودبنوا عن القتال، واحتاجوا أن يستأذنوا في ترك القتال، فهم في ريبهم يترددون، لا يزالون في الشك والحيرة. ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كري الله بعثهم. الآيات. يقول تعالى مبينا أن المتخلفين من المنافقين قد ظهر منهم من القرائن ما يبين أنهم ما قصدوا الخروج بالكلية، وأن أعذارهم التي اعتذروها باطل، فإن العذر والمانع الذي يمنعه إذا بذل العبد وسعى في أسباب الخروج ثم منعه مانع شرعي فهذا الذي يعذر. وأما هؤلاء المنافقين فلو أرادوا الخروج لعدوا له العدة، أي لاستعدوا وعملوا ما يمكنه من الأسباب، لكن لما لم يعدوا له عدة علم أنهم ما أرادوا الخروج، ولكن كري الله بعثهم معكم بالخروج للغزو، فثبطهم قدرا وقضاء، وإن كان أمرهم محثهم على الخروج وجعلهم مقتدرين عليه، ولكن بحكمة ما أراد إعانة، بل خذلهم مثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين من النساء والمعذورين، ثم ذكر الحكمة بذلك فقال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا نقصا، ولو ضعوا خلالكم ولساعوا في الفتنة والشر بينكم وفرقوا جماعتكم المجتمعين يبغونكم الفتنة، هم حريصون على فتنتكم وإلقاء العداوة بينكم، وفيكم أناس ضعفاء العقول سماعون لهم مستجيبون لدعوتهم مقترون بهم، فإذا كانوا حريصين على خذلانكم وإلقاء الشر إليكم وإلقاء الشر بينكم وتثبيطكم على أعدائكم، وفيكم من يقبل منهم ويستنصحهم، فما ظنك بالشر الحاصل من خروجهم مع المؤمنين والنقص الكثير منهم. فلله أتم الحكمة في حيث ثبطهم ومنعهم من الخروج مع عباد المؤمنين رحمة بهم ولطفا من أن يداخلهم ما لا ينفعهم بل يضرهم، والله عليم بالظالمين، فيعلم عباده كيف يحذرونهم ويبين لهم من المفاسد الناشئة من مخالطتهم. ثم ذكر أنه قد سبق لهم سوابق في الشر، فقال: قد ابتغوا الفتنة من قبل أن حين هاجرت من المدينة بدلوا الجهد وقلبوا لك الأمور أي أداروا الأفكار وأعملوا الحيلة في إبطال دعوتكم وخذلان دينكم، ولم يقصروا في ذلك حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، فبطل كيدهم واضحل باطلهم. فحقيق بمثل هؤلاء أن يحذر الله عباده المؤمنين منهم، وأن لا يبالي بالمؤمنون بتخلفهم عنهم. ومنهم من يقول: دلني ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، إن جهنم لمحيطة بالكافرين. يقول ابن عباس رضي الله عنه: هذه السورة تسمونها بالبراءة، وهي المشقشقة، من أسماء السورة المشقشقة. وفي أسماء السورة يقول ابن عباس: الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين. لا زال يقول: ومنهم ومنهم، حتى ما بقي منهم أحد. نعم. وقوله تعالى: ومنهم من يقول دلني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، أي ومن هؤلاء المنافقين من يستأذن في التخلف يعتذر بعذر آخر عجب فيقول: دلني في التخلف ولا تفتني في الخروج، فإني إذا خرجت فرأيت نساء بني الأصفر ولا أصبر عنه، كما قال ذلك الجد بن قيس ومقصوده قبحه الله رياء النفاق، بأن مقصوده مقصود حسن، فإن في خروجه فتنة وتعرضا للشر، وفي عدم خروجه عافية وكفى عن الشر. قال الله تعالى مبينا كذب هذا القول: ألا في الفتنة سقطوا. مبينا كذب هذا القول. قال الله تعالى مبينا كذب هذا القول: ألا في الفتنة سقطوا، فإنه على تقدير صدق هذا القائل من قصده في التخلف مفسدة كبرى وفتنة عظيمة محققة، وهي معصية الله ومعصية رسوله والتجري على الإثم الكبير والوزر العظيم. وأما الخروج فمفسدة قليلة بالنسبة للتخلف، وهي متوهمة، مع أن هذا القائل فقصده التخلف لا غير، لهذا توعدهم الله بقول: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، ليس لهم عنها مفر ولا مناص، فلا فكاك ولا خلاص، وإن تصبك حسنة تسوهم. الآية. يقول تعالى مبينا أن المنافقين هم الأعداء حقا المبغضون للدين صرفا، وإن تصبك حسنة كنصر وإدالة على العدو تسوهم، أي تحزنهم وتغمهم، وإن تصبك مصيبة كإدالة العدو عليك ويقولوا متبجحين بسلامة من الحضور معك، فقد أخذنا أمرنا من قبل، أي قد حذرنا وعملنا بما ينجينا من الوقوع في مثل هذه المصيبة، يتولوا وهم فرحون بمصيبتك وبعدم مشاركتهم إياك فيها. قال تعالى ردا عليهم في ذلك: قل لن يصيبنا إلا ما كتم الله لنا، أي قدره وأجراه في اللوح المحفوظ، هو مولانا، أي متولي أمورنا الدينية والدنيوية، فعلينا الرضا بأقداره، وليس في أيدينا من أمر شيء، وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون، أن يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم ودفع المضار لأنهم يثقوا به في تحصيل المطلوب، فلا خاب من توكل عليه. وأما من توكل على غيره فإنه مقتول غير مدرك لما أمل. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. الآية. قل أي قل للمنافقين الذين تربصوا بكم الدوار: أي شيء تربصون بنا؟ فإنكم لا تربصون بنا إلا أمرا فيه غاية نفعنا، وهو إحدى الحسنيين: إما الظفر بالأعداء والنصر عليهم ونيل الثواب الأخرى والدنيا، وإما الشهادة التي هي من أعلى درجات الخلق وأرفع المنازل عند الله. وأما تربصنا بكم يا معشر المنافقين فنحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده لا سبب لنا فيها أو بأيدينا، بأن يسلطنا عليكم فنقتلكم، فتربصوا بنا الخير إنا معكم متربصون بكم الشر. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم الآيتين. يقول تعالى مبينا بطلان نفقات المنافقين وذاكرا السبب ذلك: قل لهم أنفقوا طوعا من أنفسكم أو كرها على ذلك بغير اختياركم، لن يتقبل منكم شيء من أعمالكم، لأنكم كنتم قوما فاسقين خارجين عن طاعة الله. ثم بين صفة فسقهم وأعمالهم فقال: وما منع من تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، والأعمال كلها شرط قبولها الإيمان، فهؤلاء لا إيمان لهم ولا عمل صالح، حتى إن الصلاة التي هي أفضل أعمال البدن إذا قاموا إليها قاموا كسالا. قال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا متثاقلون لا يكادون يفعلونها من ثقلها عليهم ولا ينفقون إلا وهم كارهون من غير انشراح صدر وثبات نفس. ففي هذا غاية الذنب لمن فعل مثل فعلهم وأنه ينبغي للعبد أن لا يأتي الصلاة إلا وهو نشيط البدن والقلب إليها ولا ينفق إلا وهو منشرح الصدر ثابت القلب يرجو ذخرها وثوابها من الله وحده ولا يتشبه بالمنافقين. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. الآيات يقول تعالى فلا تعجبك أموال أولئك المنافقين أولادهم فإنه لا غبطة فيها وأول بركتها عليهم أن قدموها على مراضي ربهم وأول بركاتها لمن قدموها على مراضي ربهم وعصوا الله لأجل إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا. والمراد بالعذاب هنا ما ينالوا من المشقة بتحصيلها والسعي الشديد بذلك وهم القلب فيها وتعب البدن. فلو قابلت لذاتهم بها بمشقتهم لم يكن لها نسبة إليها فهي لما ألهتهم عن الله وذكره صارت وبالا عليهم حتى في الدنيا. ومن وبالها العظيم الخطر أن قلوبهم تتعلق بها وإرادتها وإرادتهم لا تتعداها فتكون منتهى مطلوبها وغاية مرغوبهم ولا يبقى في قلوبهم للآخرة نصيب. فيجب ذلك أن ينتقلوا من الدنيا وتزاق أنفسهم وهم كافرون. فأي عقوبة أعظم من هذه العقوبة الموجبة للشقاء الدائم والحسرة الملازمة. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قصدهم في الحلفهم هذا أنهم قوم يفرقون أي يخافون الدوائر وليس في قلوبهم شجاعة تحملهم على أن يبينوا أحوالهم فيخافون إن أظهروا حالهم منكم ويخافون أن تتبرعوا منهم فيتخطفهم الأعداء من كل جانب. وأما حال قوي القلب ثابت الجنان فإنه يحمل ذلك على بيان حاله حسنة كانت أو سيئة. ولما كان المنافقين خلع عليهم خلعة الجبن وحلوا بحلية الكذب ثم ذكر شدة جبنهم فقال لو يجدوا ملجأ ما يلجؤون إليه عندما تنزل بهم الشياء ومغارات يدخلونها فيستقرون فيها أو مدخلا أي محلا يدخلونها فيتحصنون فيها لولوا إليه وهم يجمحون أي يسرعون ويهرعون فليس لهم ملكة يقدرون بها على الثبات. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن يعطوا منها رضوا لم يعطوا منها إذا هم يسقطون الآيتين أي وهؤلاء ومن هؤلاء المنافقين من يعيبك في قسمة الصدقات وينتقدوا عليك فيها وليس انتقادهم فيها وعيبوا من قصد صحيح ولا لرأي رجيح وإنما مقصودهم أن يعطوا منها فإن أعطوا منها رضوا لم يعطوا منها إذا هم يسقطون. هذه حالة لا ينبغي للعبد أن يكون رضاه وغضبه تابعا لهواه ونفسه الدنيوي وغرضه الفاسد بل الذي ينبغي أن يكون هواه تابعا لمرضات ربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال هنا ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله أي أعطاهم من قليل وكثير وقالوا حسبنا الله وكافينا الله فنرضى مما قسمه لنا فليؤمنوا فضله ويحسنوا إليهم بأن يقولوا سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون أي متضرعون في جلب منافعنا ودفع مضارنا لسلموا من النفاق ولهدوا إلى الإيمان والأحوال العالية. ثم بين تعالى كيفية قسم الصدقات والواجبة فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الآية يقول تعالى إنما الصدقات الزكاة والواجبة بدليل أن الصدقة المستحبة لكل أحد لا يخص بها أحد دون أحد أي إنما الصدقات لهؤلاء المذكورين دون من عداهم لأنه حصرها فيهم هم ثمانية أصناف الأول والثاني الفقراء والمساكين وهم في هذا الموضوع صنفان متفاوتان. فالفقير أشد حاجة من المسكين أن الله بدأ بهم ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم. ففسر الفقير بأنه الذي لا يجد شيئا أو يجد بعض كفاية يجد نصفها والمسكين الذي يجد نصفها فأكثر لا يجد تمام كفاية لأنه لو وجدها لكان غنيا فيعطون من الزكاة ما يزول به فقرهم ومسكنتهم. والثلاث العاملون على الزكاة هم كل من له عمل شر فيها من حافظ لها وجاب لها من أهلها أو راع أو حامل أو كالها أو كاتب ونحو ذلك يعطون لأجل عمالتهم وهي أجرة لأعمالهم فيها. والرابع المؤلفة قلوبهم المؤلف قلبه هو السيد المطابق ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو دبايته ممن لا يعطيها ويعطى ما يحصل به التأليف والمصلحة. الخامس الرقاب والمكاتب الذين قد اشتروا في الأول والثاني والثالث والرابع باللام إنما صدقات للفقراء والمساكين أي وللمساكين والعاملين عليه أي وللعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم أي وللمؤلفة قلوب. بعدين جاء كلمة في الرقاب الظرفية والفرق أن بدل كلمة يعطون كان الأولى أن يقال فيملكون لأن اللام لام تمليك يعني ما يجوز أن تبني بأموال الزكاة مساكن تعطيها للفقراء هذا ما يجوز. بعض الناس يفعل هذا إذا الفقير يجب أن يملك المال، يجب أن يملك الزكاة، هو يتصرف فيه بما يراه مصلحة لنفسه، هو ليس معتوها ولا مجنونا ولا مخبولا يتصرف فيه اللجان أو الناس الذين يجمعون الزكوات، هذا أمر ممنوع. يجب أن يملك الفقير مال الزكاة، هو يتصرف في مصلحة نفسه بما يراه. من الذي جعلك وليا عليهم؟ هذا ينبغي التنبيه لي. أما في الرقاب وأما في سبيل الله وأما في ابن السبيل وأما في الغارمين، نعم شخص عليه دين يجوز أنك ما تعطيه الزكاة، تروح تعطي الزكاة للذي يطلبه، ما في بأس، لأن الله ما قال ولي الغارمين، قال وفي الغارمين، في فرق بين اللام وبين في. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الخامس الرقاب والمكاتبون الذين قد اشتروا أنفسهم من سادات فهم يسعون في تحصيل ما يفك رقابا فيعانون على ذلك من الزكاة، وفك الرقبة المسلمة التي في حبس الكفار داخل في هذا، بل أولى ويدخل في هذا أنه يجوز أن يعتقد منها الرقاب استقلالا لدخول في قوله وفي الرقاب. السادس الغارمون، وهم قسمان: أحدهما الغارمون لإصلاح ذات البين، وهو أن يكون بين طائفتين من الناس شر وفتنة فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم بمال يبذله لأحدهم أو لهم كلهم، فجعل له نصيب من الزكاة ليكون أنشط له وأقوى لعزم فيعطى ولو كان غنيا، والثاني من غرم لنفسه ثم عسر فإنه يعطى ما يوفي بدينه. والسابع الغازي في سبيله، وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم فيعطون من الزكاة ما يعينهم على غزو من ثمن سلاح ودابة ونفقة لهم ولعياله ليتوفر الجد ويطمئن قلبه. وقال كثير من الفقهاء: إن تفرغ القادر على الكسب لطلب العلم أعطي من الزكاة. وقال كثير من الفقهاء: إن تفرغ القادر على الكسب لطلب العلم أعطي من الزكاة، لأن العلم داخل في الجهاد في سبيل الله. وقالوا أيضا: يجوز أن يعطى منها الفقير لحج فرضه وفيه نظر. والثامن ابن السبيل، وهو الغريب المقطع به في غير بلده فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. فهؤلاء الأصناف الثمانية الذين لا تدفع عليهم الزكاة وحدهم فريضة من الله فرضها وقدرها تابعة للعلم وحكمة، والله عليم حكيم. وعلم أن هذه الأصناف الثمانية ترجع إلى أمرين: أحدهم من يعطى لحاجة ونفيك الفقير المسكين ونحمه، والثاني من يعطى لحاجة إليه وانتفاع الإسلام به. فأوجب الله هذه الحصة في أموال الأغنياء لسد الحاجة الخاصة والعامة للإسلام والمسلمين. فلو أعطى الأغنياء زكاة أموالهم على الوجه الشرعي لم يبق فقير من المسلم ولا حصل من الأمور من الأموال ما يسد الثغور ويجاهد به الكفار ويحصل به جميع مصالح الدينية. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن الآيات، أي ومن هؤلاء المنافقين الذين يؤذون النبي بالأقوال الردية والعيب له ولديني ويقولون هو أذن، أي لا يبالون بما يقولون من الأذية للنبي، ويقولون إذا بلغه معنا بعض ذلك جئنا نعتذر إليه فيقبل منا، لأنه أذن أن يقبل كل ما يقال له ولا يميز بين صادق وكاذب. وقصدهم قبحهم الله فيما بينهم أنهم غير مكترثين بذلك ولا مهتمين به، لأنهم إذا لم يبلغوا فهذا مطلوبهم، وإذا وإن بلغوا واكتفوا بمجرد اعتذار الباطل فأساءوا كل الإساءة من أوجه كثيرة، أعظم أذية نبيه الذي جاء لهدايتهم وإخراجهم من الظلم من الشقاء والهلاك إلى الهدى والسعادة. ومنها عدم اهتمامهم أيضا بذلك، وهو قدر زائد على مجرد الأذية. ومنها قدحهم في عقل النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إدراكه وتفريقه بين الصادق والكاذب، وهو أكمل الخلق عقلا وأتمهم إدراكا وأثقبهم رأيا وبصيرا. لذا قال تعالى: قل أذن خير لكم، أن يقبل من قال له خيرا وصدقا، وإما أما إعراضه وعدم تعنيفه. ولكثير من المنافق المعتذرين بالعذاب الكذب فلساعة خلق عدم اهتمامه بالشان وامتثاله لأمر الله تعالى في قوله: سيحلفون بالله لكم إن انقلبتم إليهم لتعرضوا عنه فأعرضوا عنهم إنهم رجس. وأما حقيقة ما في قلبي ورأيهم فقال عنه: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين الصادقين المصدقين، ويعلم الصادق من الكاذب، وإن كان كثيرا يعرض عن الذين يعرف كذبهم ويعلم الصدقين. ورحمة للذين آمنوا منكم فإنهم بهم يهتدون بأخلاقهم يقتدون. وأما غير المؤمن فإنهم لم يقبلوا هذه الرحمة فردوا أبا فخسروا دنياهم وآخرتهم. والذين يؤذون رسول الله بالقول فإلى ما دام أليم في الدنيا والآخرة من العذاب الأليم أنه يحتم قتل مؤذي وشاتمه أنه يتحتم قتل مذيه وشاتمه. يحلفون بالله لكم ليرضوهم فيتبرؤوا مما صدر منهم من الأذية وغيرها، فغايتهم أن ترضوا عليهم والله ورسوله حقا يرضوه إن كانوا مؤمنين، لأن المؤمن لا يقدم شيئا على رضا ربه ورضا رسوله. فدل هذا على انتفاء إيمانهم حيث قدموا رضا الله رضا غير الله ورسوله، وهذا محادة لله ومشاقة له. وقد توعد من حاده بقوله: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله بأن يكون في حد وشق مبعد عن الله ورسوله بأن تهاون بأوامر الله تجرى على محارمه، فأن لو نار جهنم خالدا فيها وذلك الخزي العظيم الذي لا خزي أشنع ولا أفضع منه فحيث فاتهم النعيم المقيم وحصلوا على عذاب الجحيم عياذا بالله من حريم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم الآيات. كانت هذه السورة الكريمة تسمى الفاضحة لأنها بينت أسرار المنافقين واتكد أسرارهم، فما زال الله يقول ومنهم ومنهم ويذكر أوصافهم، إلا أنه لم يعين أشخاصهم لفائدتين، إحداهما أن الله ستير يحب الستر على عباده، والثاني أن الذم من أعلى من اتصف بذلك الوصف من المنافقين الذين توجه إليهم الخطاب وغيرهم من اليوم إليهم إلى يوم القيامة، فكان ذكر الوصف أعم وأنسب، فحتى خافوا غاية خوف الله تعالى. لئن لم ينتهي المنافقون الذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وقال هنا يعني في فائدة أخرى أيضا وهي الثالثة أنه لم يعينهم، لو قال وفلان وفلان وهو يعلم أنه سيتوب لكان لغوا في الكلام، فقال ومنهم وهو يعلم أنه سيتوب من هؤلاء أناس، فيبهامه غاية في الإبلاغ في البلاغ. نعم. وقال هنا يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، أي تخبر متقطعهم وتبين أسرارهم حتى تكون على نية العباد ويكونوا عبرة للمتابعين. قل استهزئوا واستمروا على ما أنتم عليه من الاستهزاء والسخرية، إن الله مخرج ما تحذرون. وقد وفى تعالى بوعده فأنزل هذه السورة التي بينت وفضحت ما ذكر أسرارهم. ولئن سألتهم عما قالوا من الطائف المسلمين في دينهم يقول طائفة منهم في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا، هؤلاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أرغب بطونا ولا أكلب أجنا وأنا عند اللقاء ونحو ذلك. فلما بلغوا من النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بكلامهم جاءوا معتذرون إليه ويقولون إنما كنا نخوض ونلعب، أي نتكلم بكلام لا قصدنا به ولا قصدنا الطعن ولا العيب. وقال الله تعالى مبين عدم عذرهم وكذبهم في ذلك، قل لهم أي أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإن الاستهزاء بالله ورسوله كفر مخرج عن الدين، لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله، والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة. ولهذا لما جاءوا إلى الرسول يعتذرون بهذه المقالة والرسول لا يزيد معنى قوله أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وقوله إن عفوا طائفة منكم لتوبتهم واستغفارهم وندمهم نعد طائفة منكم بسبب أنهم كانوا مجرمين مقيمين على كفرهم ونفاقهم. وفي هذه الآيات دليل على أن من أسر سرية خصوصا السرية التي يمكر فيها بدينه ويستهزئ به وبآياته ورسوله فإن الله تعالى يظهرها ويفضح صاحبه ويعاقبه وأشد العقوبة، وأن من استهزأ بشيء من كتاب الله وسنة رسوله الثابت عنه أو ساخرا بذلك أو تنقصه أو استهزأ بالرسول أو تنقصه فإنه كافر بالله العظيم، وأن التوبة مقبولة من كل ذنب وإن كان عظيما. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. الآيات يقول تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض لأنهم اشتركوا في النفاق فاشتركوا في تولي بعضهم بعضا، وفي هذا قطع للمؤمن من ولايتهم. ثم ذكر وصف المنافقين العام الذي لا يخرج منه صغير ولا كبير فقالوا يأمرون بالمنكر وهو الكفر والفسوق والعصيان، وينهون عن المعروف والإيمان والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والآداب الحسنة، ويقبضون أيديهم عن الصدقة ويطرق الإحسان، فوصفهم البخل. نسوا الله فلا يذكرونه إلا قليلا، فنسيهم من رحمتي فلا يوفقهم لخير ولا يدخلهم الجنة بل يتركهم في الدرك الأسفل من النار خالدين فيها مخلدين، إن المنافقين هم الفاسقون. حصر الفسق فيهم لأن فسق ما أعظم من فسق غيرهم، بدأ بدليل أن عذابهم أشد من عذاب غيرهم، أن المؤمنين قد ابتلوا بهم إذ كانوا بين ظلم والاحتراز منهم شديد. يعني نسوا الله فنسيهم. جمهور السلف يقول نسوا الله يعني تركوا أمر الله، فنسيهم أي فتركهم الله، نسوا الله تركوا الله ما بالوا به، فنسيهم تركهم الله ولم يبالي بهم. وهذا افهمه مع الحديث الآخر، قال الله جل وعلا في الحديث القدسي إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، شيء مقابل شيء، فمن يذكر الله يذكره الله ومن ينسى الله ينساه الله. وليس المقصود بالنسيان هنا الذي هو نوع من أنواع الجهل، حاشا وكلا، هذا منفي عن الله تبارك وتعالى. نعم. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. جمع المنافقين والكفار في نار جهنم واللعنة والخلود في ذلك اجتماعا في الدنيا على الكفر والمعاداة لله ورسوله والكفر بآياته كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. الآيات يقول تعالى محذرا المنافقين أن يصيب ما أصاب من قبل من الأمم المكذبة قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمتفكات أي قرية أي قرى قوم لوط، فكل ما أتتهم رسل بالبينات أي بالحق الواضح الجلي المبين لحقائق الأشياء فكذبوا بها فجرى عليهم ما قص الله علينا، فأنتم أعمالكم شبيهة بأعمالهم، استمتعتم بخلاقكم أي بنصيبكم من الدنيا فتناولتموه على وجه اللذة والشهوة معرضين عن المراد من واستعنتم به على معاصي الله ولم تتعد همتكم وإرادتكم ما خولتم من النعم كما فعل الذين من قبلكم وخضتم كالذي خاضوا أي وخضتم بالباطل والزلزال جادتم بالباطل ولتدحضوا به الحق، فهذه أعمالهم وعلومهم استمتاع بالخلاق وخوض بالباطل، فاستحقوا من العقوبة والإهلاك ما استحق من قبلهم ممن فعلوا كفعلهم. وأما المؤمنون فهم إن استمتعوا بنصيبهم وما خولوا من الدنيا فإنه على وجه الاستعانة به على الطاعة له، وأما علومهم فهي علوم الرسل وهي الوصول إلى اليقين بجميع المطالب العالية والمجادلة بالحق بالإدحاض الباطل وقوله فما كان الله ليظلمهم إذا وقع به من عقوبة ما أوقع، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حيث تجروا على معصيه وعصوا رسلهم واتبعوا أمر كل جبان عنيد. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض الآيات لما ذكر أن المنافقين بعضهم من بعض ذكر أن المؤمنين بعضهم أولياء وبعضهم وصفهم بضد ما وصف به المنافقين فقال والمؤمنون والمؤمنات أي ذكور وإناث بعضهم أولياء وبعض في المحبة والموالاة والانتماء والنصرة يأمرون بالمعروف وهو اسم جامع لكل ما عرف حسنه من العقائد الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة، وأول من يدخل في أمرهم أنفسهم وينهون عن المنكر وهو كل ما خالف المعروف وناقضه من العقائد الباطلة والأعمال الخبيثة والأخلاق الرذيلة، ويطيعون الله ورسوله أي لا يزالون ملازمين لطاعة الله ورسوله على الدوام، أولئك سيرحمهم الله أن يدخلهم في رحمته ويشملهم بإحسانه، إن الله عزيز حكيم أي قوي قاهر مع قوته فهو حكيم بيضاء كل شيء موضعه اللائق به الذي يحمد على ما خلقه وأمر به. ثم ذكر ما أعد الله لهم من الثواب فقال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار جامعه لكل نعيم وفرح خالية من كل أذى وترح تجري من تحت قصورها ودورها وشانها الأنهار الغزيرة المروية للبساتين الأنيقة التي لا يعلم ما فيها من الخيرات والبركات إلا الله تعالى، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، ومساكن طيبة من جنات عدن قد زخرفت وحسنت وأعدت لعباد الله المتقين قد طاب مرآها وطاب منزلها ومقيلها وجمعت من آلات المساكين العالية ما لا يتمنى فوقه المتمنون، وحتى إن الله تعالى قد أعد لهم غرفا في غاية الصفاء والحزن يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، فهذه المساكن الأنيقة التي حقيق بأن تسكن إليها النفوس وتنزع إليها القلوب وتشتاق لها الأرواح لأنها في جنات عدن أي إقامة لا يضالون عنها ولا يتحولون منها، ورضوان من الله يحله على أهل الجنة أكبر مما هم فيه من النعيم، فإن نعيمهم لم يطب إلا برؤية ربهم ورضوانه عليهم، ولأنه الغاية التي أما العابدون والنهاية التي سعى نحوها المحبون، فرضى رب الأرض والسماوات أكبر من نعيم الجنات، ذلك هو الفوز العظيم حيث حصلوا على كل مطلوب وانتفع عنهم كل محذور وحسنت وطابت منهم جميع الأمور، فلنسأل الله أن يجعلنا معهم بجوده. يا أيها النبي جاهد الكفار المنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الآيات يقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي جاهد الكفار المنافقين أي بالغ في جهادهم والغلظة عليهم حيث اقتضت الحال الغلظة عليهم، وهذا الجهاد يدخل فيه الجهاد باليد والجهاد بالحجة واللسان، فمن بارز منهم بالمحاضر يجاهد باليد واللسان والسيف والسنان، ومن كان مدعيا للسان بذمة وأوعد فإنه يجاهد بالحجة والبرهان ويبين له محاسن الإسلام ومسائل الشرك والكفران، فهذا ما لهم في الدنيا، وأما في الآخرة مأواهم جهنم أي مقرهم الذي لا يخرجون منها وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ما قد قالوا كلمة الكفر أي إذا قالوا قولا كقول من قال منهم ليخرجن الأعز من الأذل، والكلام الذي يتكلموا بالوحدة ويد الواحد في الإسلام بالدين وبالرسول، فإذا بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغوا شيء من ذلك جاءوا إليه يحلفون بالله ما قالوا، قال تعالى مكذبا لهم ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم فإسلامهم سامق، وإن كان ظاهره أنه أخرج من دائرة الكفر وكلامهم الأخير ينقض إسلامهم ويدخلهم الكفر، وهموا بما لم ينالوا، وذلك حين هموا بالفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقص الله عليه نبأهم فأمر من يصدهم عن قصدهم، والحال وأنهم ما نقموا وعابوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله بعد أن كانوا فقراء معوزين، فهذا من أعجب الأشياء أن يستهينوا بمن كان سببا لإخراجهم من الظلمات إلى النور ومغنيا لهم بعد الفقر،

وهؤلاء قصدوا تثبيطهم بما قالوا فيهم وعابوهم عليه، ومنها أن حكمهم على أن من أنفق مالا كثيرا بأنهم راي غلط فاحش وحكم على الغيب ورجم بالظن، وأي شر أكبر من هذا. ومنها أن قولهم لصاحب صدقة القليلة الله غني عن صدقة هذا كلام مقصوده باطل، فإن الله غني عن صدقة المتصدق بالقليل والكثير، بل وغني عن أهل السماوات والأرض، ولكنه تعالى أمر عباده بما هم مفتقرون إليه، فالله إن كان غنيا عنه فهم فقراء إليه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فهو في هذا القول من التثبيط عن الخير ما هو ظاهر بين. ولهذا كان جزاؤهم أن يسخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة على وجه المبالغة وإلا فلا مفهوم لها، فلن يغفر الله لهم، كما في الآية الأخرى سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. ثم ذكر السبب المانع لمغفرة الله لهم فقال ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والكافر لا ينفع استغفار ولا العمل ما دام كافرا، والله لا يهدي القوم الفاسقين إلا الذين صار الفسق لهم وصفا بحيث لا يختارون عليه سواه ولا يبغون له بدلا، يأتيهم الحق الواضح فيردونه فيعاقبهم الله تعالى بأن لا يوفقهم له بعد ذلك. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. الآيات يقول تعالى مبينا تبجح المنافقين بتخلفهم وعدم مبالاتهم بذلك الدال على عدم الإيمان واختيار الكفر على الإيمان. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وهذا قدر زائد على مجرد التخلف، فإن هذا تخلف محرم وزيادة رضا بفعل المعصية وتبجح به وكره ويجاهد بأموال أنفسهم في سبيل الله، وهذا بخلاف المؤمنين الذين إذا تخلفوا ولو لعذر حزنوا على تخلفهم وتأسفوا غاية الأسف، ويحبون أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله لما في قلوبهم من الإيمان، ويرجون من فضل الله وإحسانه وبره وامتنانه. وقالوا أي المنافقون لا تنفروا في الحر، قالوا إن النفير مشقة علينا بسبب الحر، فقدموا راحة قصيرة منقضية عن الراحة الأبدية التامة، وحذروا من الحر الذي يقي منه الضلال ويذهب البكر الذي يقي منه الظلال ويذهبه البكر والأوصال، وعلى الحر الشديد الذي لا يقادر قدره وهو النار الحامية. ولهذا قال قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، لما أثروا ما يفنى على ما يبقى، ولما فروا من المشقة الخفيفة المنقضية إلى المشقة الشديدة الدائمة. قال تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا فليتمتعوا في هذه الدار المنقضية ويفرحوا بلذاتها ويلهوا بلعبها، فسيبكون كثيرا في عذاب أليم جزاء بما كانوا يكسبون من الكفر والنفاق وعدم انقياد لأوامر ربهم. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك، وهم الذين تخلفوا من غير عذر ولم يحزنوا على تخلفهم، استأذنوك للخروج لغير هذه الغزوة إذا رأوا السهولة، فقل لهم عقوبة لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، فيسيغني الله عنكم إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. وهذا كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فإن المتثاقل المتخلف عن المأمور به عند انتهاز الفرصة لن يوفق له بعد ذلك ويحال بينه وبينه، وفيه أيضا تعزير لهم، فإنه يتقر عند المسلم أن هؤلاء ممنوعين من الخروج إلى الجهاد لمعصيتهم، فكان ذلك توبيخا لهم وعارا عليهم ونكالا أن يفعل أحد كفعلهم. في قوله لن تخرجوا معي أبدا في إشارة أن هذه آخر غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من هؤلاء من آمن وخرج وغزى مع أبي بكر ومع عمر، وأما مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحصل. نعم. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لا يقول تعالى ولا تصل على أحد منهم مات من المنافقين ولا تقم على قبره بعد الدفن لتدعو له، فإن صلاته وقوفه على قبره شفاعة منه لهم، وهم لا تنفع فيهم الشفاعة، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، ومن كان كافرا مات على ذلك فما تنفع شفاعة الشافعين، وفي ذلك عبرة لغيرهم وزجر ونكال لهم، وهكذا كل من علي من الكفر والنفاق فإنه لا يصلى عليه. وفي هذه الآية الدليل على مشروعية الصلاة على المؤمنين والوقوف عند قبورهم للدعاء لهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في المؤمنين، فإن تقييد النهي بالمنافقين يدل على أنه كان قد كان متقررا في المؤمنين. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله يعذبهم بها في الدنيا وتزق أنفسهم كافرون، إلا تغتر بما أعطاهم الله تعالى في الدنيا من أموال والأولاد، فليس ذلك لكرامتهم عليه، وإنما ذلك إهانة منه لهم، يريد الله يعذبهم بها في الدنيا فيتعبون في تحصيلها ويخافون من زوالها ولا يتهنون بها، بل لا يزالون يعانون الشدائد والمشاقة فيها وتلهيهم عن الله والدار الآخرة حتى ينتقلوا من الدنيا وتزق أنفسهم هم كافرون قد سلبهم حبها عن كل شيء، فماتوا وقلوبهم بها متعلقة وأفئدتهم عليها متحرقة، وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك وللطول الآية. يقول تعالى في بيان استمرار المنافقين تثغل الطاعة وأنها لا تؤثر فيهم السور الآيات. وإذا أنزلت سورة يمرون فيها بالإيمان وبالجهاد في سبيل الله استأذنك وللطول منهم يعني أولو الغنى والأموال الذين لا عذر لهم وقد مدهم الله بأموال وبنين فلا يشكرون الله ويحمدونه ويقولون ما أوجب الله تعالى عليهم وسهل عليهم أمره ولكن أبوا إلا التكاسل والاستئذان في القعود وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. قال تعالى رضوا من يكونوا مع الخوالف كيف رضوا لأنفسهم من يكونوا مع النساء المتخلفات عن جهاد هل معهم فقه أو عقل دلهم على ذلك أن طبع الله على قلوبهم فلا تعي الخير ولا يكون فيها إرادة لفعل ما فيه الخير والفلاح فهم لا يفقهون مصالحهم فلو فقهوا حقيقة الفقه لم يرضوا لأنفسهم بهذه الحال التي تحطهم عن منازل الرجال. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموال أنفسهم. لا يقول تعالى إذا تخلف هؤلاء المنافقون عن الجهاد فالله سيغني عنهم ولله عباد وخواص من خلقه اختصهم بفضله يقومون بهذا الأمر وهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه يجاهدون بأموالهم وأنفسهم غير متثاقلين ولا كسلين بل هم فرحون مستبشرون فأولئك لهم الخيرات كثيرة في الدنيا والآخرة فأولئك هم المفلحون. فأولئك هم المفلحون الذين ظفروا بأعلى المطالب وأكمل الرغائب أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم فتبا لمن لم يرغب بما رغبوا فيه وخسر دينه ودنياه وأخراه. وهذا نظير قوله قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. وقوله فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. قوله تعالى وجاء المعذرون من الأعراب يقول تعالى وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم أي جاء الذين تهاونوا وقصروا منهم في الخروج لأجل أن يؤذن لهم في ترك الجهاد غير مبالين بالاعتذار لجفائهم وعدم حيائهم واتيانهم بسبب ما معهم من الإيمان الضعيف. وأما الذين كذبوا الله ورسوله منهم فقعدوا وتركوا الاعتذار بالكلية. ويحتمل أن معنى قوله المعذرون الذين لهم عذر أتوا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ليعذرهم ومن عادته أن يعذر من له عذر. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله في دعوهم الإيمان المقتدر الخروج وعدم عملهم بذلك ثم توعدهم الله تعالى سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لما ذكر المعتذرين وكانوا على قسمين قسم معذور في الشرع وقسم غير معذور ذكر ذلك بقول ليس على الضعفاء في أبدانهم أبصارهم والذين لا قوة لهم على الخروج في القتال ولا على المرضى وهذا شامل جميعا أنواع المرض الذي لا يقدر صاحب الخروج والجهاد من عرج وعمل وحمى وذات الجنب وذات الجنب والفالج وغير ذلك. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون لا يجدون زادا ولا راحة إلا أحدة يتبلغون بها في سفر فهؤلاء ليس عليهم حرج وبشرط أن يصحوا لله ورسوله بأن يكونوا صادق الإيمان وأن يكون من نيتهم وعزمهم أنهم لو قدروا لجاهدوا وأن يفعلوا ما يقدرون عليهم الحث والترغيب والتشجيع على الجهاد ما على المحسنين من سبيل يكون عليهم فيه تبعة فإنهم بإحسانهم فيما عليهم من حقوق الله تعالى وحقوق العباد يسقطوا توجه اللوم عليهم. وإذا أحسن العبد فيما يقدر عليه سقط عنه ما لا يقدر عليه. ويستدل بهذه الآية على قاعدة وهي أن من أحسن على غيره في نفسه أو في ماله ونحو ذلك ثم ترتب على إحسانه نقص أو تلف أنه غير ضامن إلا أنه محسن ولا سبيل على المحسنين كما أنه يدل على أن غير المحسن والمسيء كالمفلط أن عليه الضمان. والله غفور رحيم مغفرته ورحمته عفا عن العاجلين وثام بنيتهم الجازم الثواب القادرين على الفاعلين. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم فلم يصادفوا عندك شيئا قلت لهم معتذر لا أجد ما أحملكم عليه تولوا عينهم تفيض من الدم حزنا لا أجد ما ينفقون فإنهم عاجزون باذلون لأنفسهم وقد صدر من الحزن والمشقة ما ذكر الله عنهم فهؤلاء لا حرج عليهم. وإذا سقط الحرج عنهم عاد الأمر إلى أصله وهو أن من نوى الخير واقترب من نية الجازمة السعي فيما يقدر عليه ثم لم يقدر فإنه ينزل منزلة الفاعل التام. إنما السبيل يتوجه واللوم يتناول الذين يستأذنونكم أغنياء قادرون على الخروج لا عذر لهم فهؤلاء رضوا لأنفسهم ومن دينهم أن يكونوا مع الخوالف كالنساء والأطفال ونحوهم وإنما رضوا بهذه الحال لأن الله طبع على قلوبهم أي ختم عليها فلا يدخلها خير ولا يحسون بمصالحهم الدينية والدنيوية فهم لا يعلمون عقوبة لهم على ما اقترفوا. قوله تعالى يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذرون من لكم قد نبأنا الله من أخباركم الآيات. لما ذكر تخلف المنافقين الأغنياء وأنه لا عذر لهم أخبر أنهم سيعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم من غزاتكم قل لهم لا تعتذروا لن نؤمن لكم أي لن نصدقكم باعتذاركم الكاذب قد نبأنا الله من أخباركم والصادق في قيله فلم يقل الاعتذار فائدة لأنهم يعتذرون بخلاف ما أخبر الله عنهم ومحال ومحال أن يكونوا صادقين فيما يخالف خبر الله الذي هو أعلى مراتب الصدق. وسير الله عملكم ورسوله في الدنيا لأن العمل هو ميزان الصدق من الكذب، وما مجرد القول فلا دلالة فيه على شيء من ذلك. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة الذي لا يخفى عليه خافيتم فينبئكم ما كنتم تعملون من خير وشر، ويجازيكم بعدله أو بفضله من غير أن يظلمكم مثقال ذرة. واعلم أن المسيء المذنب له ثلاث حالات: إما يقبل قوله وعذره ظاهرا وباطنا ويعفى عنه بحيث يبقى كأنه لم يذنب في هذه الحالة، وهي مذكورة هنا في حق المنافقين أن عذرهم غير مقبول وأنه قد تقرت أحوالهم خبيثة وأعمالهم السيئة، وإما أن يعاقبوا بالعقوبة والتعزير الفعلي على ذنبهم، وإما أن يعرض عنهم ولا يقابلوا بما فعلوا بالعقوبة الفعلية. وهذه حال الثالثة هي التي أمر الله تعالى بها في حق المنافقين، ولهذا قال: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم، أي لا توبخوهم ولا تجلدوهم أو تقتلوهم، فإنهم رجس وإنهم قذر خبثاء ليسوا بأهل لأن يبالى بهم، وليس التوبيخ والعقوبة مفيدة فيهم، وتكفيهم عقوبة جهنم جزاء بما كانوا يعملون. وقوله: يحلفون لكم لترضوا عنهم، وأي ولهم أيضا هذا المقصد الآخر منكم غير مجرد الإعراض، بل يحبون أن ترضوا عنهم كأنهم ما فعلوا شيئا، فإن ترضوا عنه فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فلا ينبغي لكم أيها المؤمنون أن ترضوا عن من لم يرضى الله عنه، بل عليكم أن توافقوا ربكم في رضاه وغضبه، وتأمل كيف قال: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، ولم يقل فإن الله لا يرضى عنهم، ليدل ذلك على أن باب التوبة مفتوح، وأنهم مهما تابوا هم أو غيرهم فإن الله يتوب عليهم ويرضى عنهم، وأما ما داموا فاسقين فإن الله لا يرضى عليهم لوجود المانع من رضاه وخروجهم عما رضيه الله لهم من الإيمان والطاعة إلى ما يغضبه من الشرك والنفاق والمعاصي. نعم، يعني لم يقل فإن الله لا يرضى عنهم، وإنما قال: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، ليفتح لهم باب التوبة من جهة، ومن جهة أخرى لتكون الآية أعم في أن الله لا يرضى عن الفاسقين منهم ومن غيرهم، فهذا أعم. نعم. قال: وحاصل ما ذكره الله أن المنافقين متخلفين عن الجهاد من غير عذر إذا اعتذروا المؤمنين وزعموا أن لهم أعذارا في تخلف، فإن المنافقين يريدون بذلك أن تعرضوا عنهم وترضوا وتقبلوا عذرهم، فأما قبول العذر منهم والرضا عنهم فلا حبا ولا كرامة، وأما الإعراض عنهم فيعرض المؤمنون عنهم إعراضهم عن الأمور الردية الرجس. وفي هذه الآية إثبات لكلام الله تعالى في قوله: قد نبأنا الله من أخباركم، وإثبات الأفعال الاختيارية لله تعالى وواقعة مشيئته وقدرته في هذا وفي قوله: وسير الله عملكم ورسوله، أخبر أنه سيراه بعد وقوعه، في إثبات الرضا لله عن المحسنين والغضب والسخط عن الفاسقين. قوله تعالى: أعراب أشد كفرا ونفاقا الآيات. قوله تعالى: أعرابهم سكان البادية والبراري أشد كفرا ونفاقا من الحاضرة الذين فيهم كفر ونفاق، وذلك لأسباب كثيرة، منها أنهم بعيدون عن معرفة الشرائع الدينية والأعمال الأحكام، فهم أحرى وأجرى لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله من أصول الإيمان وأحكام الأوامر والنواهي، بخلاف الحاضرة فإنهم أقرب لأن يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، فيحدث لهم بسبب هذا العلم تصورات حسنة وإرادات للخير الذي يعلمون ما لا يكون في البادية، وفيهم من لطافة الطبع والانقياد للداعي ما ليس في البادية، ويجالسون أهل الإيمان ويخالطون أكثر من أهل البادية، فلذلك كانوا أحرى الخير من أهل البادية، وإن كان في البادية والحاضرة كفار ومنافقون، ففي البادية أشد وأغلظ مما في الحاضرة. ومن ذلك أن العرب أحرصوا على الأموال وأشحوا فيها، فمنهم من يتخذ ما ينفقه من الزكاة والنفقة في سبيل الله وغير ذلك مغرما، أن يرى خسارة ونقصا لا يحتسب فيها ولا يريد بها وجه الله، ولا يكاد يؤديها إلا كرها، ويتربص بكم الدوائر من عداوتهم للمؤمنين وبغضهم لهم، أنهم يودون وينتظرون فيهم دوائر الدهر وفجائع الزمان، وهذا سينعكس عليهم، فعليهم دائرة السيء سوي، أما المؤمنون فلهم دائرة الحسنة على أعدائهم ولهم العقبة الحسنة، والله سميع عليم يعلم النيات العباد وما صدرت منه الأعمال من إخلاص وغيره، وليس العرب كلهم مذمومين، بل منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر فيسلم بذلك من الكفر والنفاق، ويعمل مقتضى الإيمان ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، يحتسب نفقته ويقصد بها وجه الله تعالى والقرب منه، ويجعلها وسيلة لصلوات الرسول دعائه لهم وتبريكه عليهم. قال تعالى مبينا لنفع صلوات الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إنها قربة لهم تقربهم إلى الله وتنمي أموالهم وتحل فيها البركة، سيدخلهم الله برحمته في جملة عباده الصالحين، أنه غفور رحيم فيغفر السيئات العظيمة لمن تاب إليه، ويعم عباده برحمته التي وسعت كل شيء، يخص عباده المؤمنين برحمته، يوفقهم فيها إلى الخيرات ويحميهم فيها من المخالفات ويجلهم فيها أنواع المثوبات. وفي هذه الآية الدليل على أن العرب كأهل الحاضرة، منهم الممدوح ومنهم المذموم، فلم يذمهم الله تعالى على مجرد تعربهم وباديتهم، إنما ذمهم على ترك أوامر الله وأنهم في مظنة ذلك، ومنها أن الكفر والنفاق يزيد وينقص ويغلظ ويخف بحسب الأحوال. ومنها فضيلة العلم وأن فاقده أقرب إلى الشر من يعرفه، لأن الله ذم العرب وأخبر أنه أشد كفرا ونفاقا، وذكر السبب الموجب لذلك وأن مجرى لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. ومنها أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم معرفة حدود الله، حدود ما أنزل الله على رسوله من أصول الدين وفروعه، كمعرفة حدود الإيمان والإسلام والإحسان والتقوى والفلاح والطاعة والبر والصلة والإحسان والكفر والنفاق والفسوق والعصيان والزنا والخمر والربا ونحو ذلك. فإن في معرفتها يتمكن من فعلها إن كانت مأمورا بها، وتركها إن كانت محظورة، ومن الأمر بها والنهي عنها. ومنها أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوق منشرح الصدر مطمئن النفس، ويحرص أن تكون مغنما ولا تكون مغرما. قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الآيات. السابقون هم الذين سبقوا هذه الأمة وبدروها الإيمان والهجرة والجهاد وإقامة دين الله من المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. ومن الأنصار الذين تبوا الدار والإيمان من قبل، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا، ويثنون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والذين اتبعوهم بإحسان الاعتقادات والأقوال والأعمال، فهؤلاء هم الذين سلموا من الذم وحصل لهم نهاية المدح وأفضل الكرامات من الله، رضي الله عنهم ورضاه تعالى أكبر من نعيم الجنة، ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الجارية التي تساق إلى سقي الجنان، والحدائق الزاهية الزاهرة، والرياض الناضرة، خالدين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا ولا يطلون منها أبدا، لأنهم مهما تمنوه أدركوه ومهما أرادوه وجدوه، ذلك الفوز العظيم الذي حصل فيه كل محبوب للنفوس، ولذة للأرواح، ونعيم للقلوب، وشهوة للأبدان، واندفع عنهم كل محذور. آية سبق الأولين من المهاجرين والأنصار ورضا الله عنهم، إذا نسيتها في سورة التوبة فتذكر أنها الآية رقم 100، لأن الصحابة عاشوا قرنا واحدا، وبعد القرن انقرضوا. النبي صلى الله عليه وسلم توفي في السنة العاشرة، وما جاء سنة 110 إلا ولا يوجد صحابي على وجه الأرض، فقرن الصحابة 100 سنة ثم انقرضوا. نعم. قوله تعالى: هم من حولكم من العرب منافقون، ومن أهل المدينة الآية. قوله تعالى: من حولكم من العرب منافقون، ومن أهل المدينة أيضا منافقون، مردوا على النفاق تمرنوا عليه واستمروا وازدادوا فيه طغيانا، لا تعلموا بأعيانهم فتعاقبهم وتعاملهم بمقتضى نفاق من الإيمان في لله تعالى، في ذلك من الحكمة الباهرة. نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين، يحتمل أن تثنية على بابها، وأن عذابهم عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. في الدنيا ما ينالهم من الهم والغم والكراهة لما يصيب المؤمنين من الفتح والنصر، وفي الآخرة عذاب النار وبئس القرار. ويحتمل أن المراد سنغلظ عليهم العذاب ونضاعفه عليهم ونكرره. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. الآيتين. يقول تعالى: وآخرون من المدينة ومن حولها بل ومن سائر البلاد الإسلامية اعترفوا بذنوبهم، أي قروا بها وندموا عليها وسعوا في التوبة منها والتطهر من أدرانها، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. ولا يكون العمل الصالح إذا كان مع العبد أصل التوحيد والإيمان المخرج عن الكفر والشرك الذي هو شرط لكل عمل صالح، فهؤلاء خلطوا الأعمال الصالحة بالأعمال السيئة، من التجري على بعض المحرمات والتقصير بعض الواجبات مع الاعتراف بذلك والرجاء بأن يغفر الله لهم، فهؤلاء عسى الله أن يتوب عليهم. وتوبته على العبد نوعان: أول التوفيق للتوبة، والثاني قبولها بعد وقوعها منهم، إن الله غفور رحيم. أي وصف المغفرة والرحمة اللتان لا يخلو مخلوق منهما، بل لا بقاء للعالم العلوي والسفلي إلا بهما. فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكها من أحد بعده إنه كان حليما غفورا. ومن مغفرته أن المسرفين على أنفسهم الذين قطعوا أعمارهم بأعمال السيئة يتابوا إليه وأنابوا ولو قبيل موتهم بأقل القليل، فإنه يعفو عنهم ويتجاوز عن سيئاتهم. فهذه الآية الدالة على أن المخلط المعترف النادم الذي لم يتوب توبة نصوحة أنه تحت الخوف والرجاء وهو إلى السلامة أقرب، وأما المخلط الذي لم يعترف ولم يندم على ما مضى منه بل لا يزال مصرا على الذنوب فإنه يخاف عليه أشد الخوف. قال تعالى لرسوله: ومن قام مقامه آمرا له بما يطهر المؤمنين ويتمم إيمانه، خذ من أموالهم صدقة وزكاة مفروضة تطهر وتزكيهم بها، تطهر من الذنوب والأخلاق الرذيلة، وتزكيهم تنميهم وتزيد في أخلاقهم الحسنة وأعمالهم الصالحة، وتزيد في ثوابهم الدنيوي والأخروي، وتنمي أموالهم. وصل عليهم ادعو لهم، أي المؤمنين عموما، وخصوصا عندما يدفعون إليك زكاة أموالهم، إن صلاتك سكن لهم، طمأنينة لقلوبهم، واستبشار لهم، والله سميع عليم لدعائك، سمع إجابة وقبول عليم بأحوال العباد ونياتهم. فيجازي كل عامل بعمله وعلى قدر نيته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل أمر الله تعالى ويأمرهم بالصدقة ويبعث عماله لجبايتها، فإذا أتى وحده بصدقته دعا له وبرك. ففي هذه الآية دلالة على وجوب الزكاة في جميع الأموال، وهذا إذا كانت التجارة ظاهرة، فإن أموال تنمى ويكتسب بها، فمن العدل أن يواسي منها فمن العدل أن يواسي منها الفقراء بأداء ما أوجب الله فيها من الزكاة وما عدا أموال التجارة. فإن كان المال ينمى كالحبوب والثمار والماشية المتخذة إنما والدر والنسل فإنها تجب فيها الزكاة، وإلا لم تجب فيها، لأنها إذا كانت للقنية لم تكن منزلة الأموال التي يتخذ الإنسان في العادة مالا يتمول ويطلب منه المقاصد المالية، وإنما صرف عن المالية بالقنية ونحوها. وفيها أن العبد لا يمكنه أن يتطهر ويتزكى حتى يخرج زكاة ماله، وأنه لا يكفرها شيء سوى أدائها، لأن الزكاة والتطهير متوقف على إخراجها. وفيها استحباب الدعاء من الإمام أو نائبه لمن أدى زكاته بالبركة، وأن ذلك ينبغي أن يكون جهرا بحيث يسمعه المتصدق فيسكن إليه. ويؤخذ من المعنى أنه ينبغي إدخال السرور على المؤمن بالكلام اللين والدعاء له ونحو ذلك، مما يكون فيه طمأنينة وسكونة سكون لقلبه، وأنه ينبغي تنشيط من أنفق نفقة وعمل عملا صالحا بالدعاء له والثناء ونحو ذلك. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده الآية، أي أما علموا سعة رحمة الله وعموم كرمه، وأنه يقبل التوبة عن عباده التائبين من أي ذنب كان، بل يفرح تعالى بتوبته عبده إذا تاب أعظم فرح يقدر. ويأخذ الصدقات منه من يقبلها ويأخذها ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي الرجل فلوه حتى تكون التمرة الواحدة كالجبل العظيم، فكيفما هو أكبر وأكثر من ذلك. وأن الله هو التواب الرحيم كثير التوبة على التائبين، فمن تاب إليه تاب عليه ولو تكررت منه المعصية مرارا. ولا يمل الله تعالى من التوبة على عباده حتى يملوهم ويأبوا إلا النفار والشرود عن بابهم ووالاتهم وموالاتهم لعدوهم. الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء وكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة ويؤمنون بآياته ويتبعون رسوله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ستردون إلى عالم الغيب والشهادة. الآية يقول تعالى: وقل لهؤلاء المنافقين اعملوا ما ترون من أعمالي واستمروا على باطلكم فلا تحسبوا أن ذلك سيخفى، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أي لا بد أن يتبين عملكم ويتضح وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ما كنتم تعملون من خير وشر. في هذا التهديد والوعيد الشديد على من استمر على باطله وطغيانه وغيه وعصيانه، ويحتمل أن المعنى أنكم ما عملتم من خير أو شر، فإن الله مطلع عليكم وسيطلع رسوله وعباده المؤمنين على أعمالكم ولو كانت باطنة. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم مما يتوب عليهم الله عليم حكيم. وآخرون من المخلفين مؤخرون لأمر الله إما يعذبهم إما يتوب عليهم. في هذا التخويف الشديد المتخلفين وحث لهم على التوبة والندم، والله عليم بأحوال العباد ونياته حكيم، يضع الأشياء مواضيع وينزل منازلها. فإذا اقتضت حكمته أن يغفر لهم ويتوب عليهم غفر لهم وتاب عليهم، وإن اقتضت حكمته أن يخذ لهم ولا يوفقهم للتوبة فعل ذلك. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين الآيات، كانوا ناس من المنافقين من أهل قباء اتخذوا مسجدا إلى جنب مسجد قباء يريدون به المضارة والمشاقة بين المؤمنين ويعدونه لمن يرجونه من المحاربين لله ورسوله، يكون لهم حصنا عند احتياج إليه. فبينت على خزيهم وأظهر سرهم، فقال: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا مضارة المؤمنين ولمسجدهم الذي يجتمعون فيه كفرا، وكفرا مقصدهم فيه الكفر إذا قصد غيرهم الإيمان، وتفريقا بين المسلمين ليتشبعوا ويتفرقوا ويختلفوا إرصادا إعدادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، إعانة للمحاربين الله ورسوله الذين تقدم حرابهم واشتدت عداوتهم. وذلك كأبي عامر الله بالذي كان من أهل المدينة، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر المدينة كفر به وكان متعبدا في الجاهلية، فذهب إلى المشركين يستعين بهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لم يدرك مطلوبه عندهم ذهب إلى قيصر بزعمه أنه ينصره، فهلك اللعين في الطريق، وكان على وعد ممالاة من هو والمنافقون، فكان مما أعدوا له مسجد الضرار. فنزل الوحي بذلك، فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدمه ويحرقه، فهدم وحرق وصار بعد ذلك مزبلة. قال تعالى بعدما بين المقاصد الفاسدة في ذلك المسجد: ولا يحلفن إن أردنا في بنائه إياه إلا الحسنى، الإحسان إلى الضعيف والعجز والضرير، والله يشهد أنهم لكاذبون، فشهادة الله عليهم أصدق من حلفهم. لا تقم فيه أبدا، إلا تصلي في ذلك المسجد الذي بني ضرارا أبدا، فالله يغنيك عنه ولست مضطرا إليه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم ظهر فيه الإسلام في قباء، وهو مسجد قباء أسس على إخلاص الدين لله وإقامة ذكره وشاعر دينه، وكان قديما في هذا عريقا فيه. فهذا المسجد الفاضل أحق أن تقوم فيه وتتعبد وتذكر الله تعالى، فهو فاضل وأهل فضلاء، ولهذا مدحهم الله تعالى، فيه رجال يحبون أن يتطهروا من الذنوب ويتطهروا من الأوساخ والنجاسات والأحداث. ومن المعلوم أن من أحب شيئا لا بد أن يسعى له ويجتهد فيما يحب، فلا بد أنهم كانوا حريصين على التطهر من الذنوب والأوساخ والأحداث، ولهذا كانوا ممن سبق إسلامه وكانوا مقيمين للصلاة محافظين على الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقامة شرائع الدين، وممن كانوا يتحرزون من مخالفة الله ورسوله. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مسجد الضرار، عن مسجد أسس على التقوى، فقال مسجدي هذا. وهذا ليس نفيا للآية، وإنما لبيان أن مسجده عليه الصلاة والسلام مما أسس على التقوى، وأنها داخلة في عموم الآية، وإلا الآية لا شك أن المقصود بها قباء. نعم. وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت هذه الآية في مدح من طهارة، فأخبروا أنهم يتبعون حجارة الماء، فمدحهم على صنيعهم، والله يحب المطهرين، طهارة معنوية كالتنزل بالشرك والأخلاق الرذيلة، والطهارة الحسية كإزالة الأنجاس ورفع الأحداث. ثم فاضل بين المساجد بحسب مقاصد أهلها وموافقتها للرضا، فقال: فمن أسس بنيانه على تقوى من الله، أي على نية صالحة وإخلاص ورضوان، بأن كان موافقا لأمره فجمع في عمله بين الإخلاص والمتابعة، خير أم من أسس بنيانه على شفاء، أي على طرف جرف هار، أي بال قد تداعى للهداية، فانهار به في نار جهنم، الله لا يقوم الظالم ما فيه مصالح دينه ودنياهم، لا يزال بنيانه الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي شكا وريما ماكثا في قلوبهم، لا تقطع قلوبهم، أن يندموا غاية الندم ويتوبوا إلى ربهم ويخافوه غاية الخوف، بذلك يعفو الله تعالى عنهم، وإلا هو بنيانهم لا يزيدهم إلا ريما إلى ريما ونفاقا إلى نفاقهم، والله عليم بجميع أشياء ظاهرها وباطنها خفيها وجليها، وبما أسره العباد على أنه حكيم، لا يفعل ولا يخلق ولا يأمر ولا ينهى إلا ما اقتضته حكمته وأمر به، ولله الحمد. وفي هذه الآية عدة فوائد، منها أن اتخاذ المسجد الذي يقصد بضرار المسجد الآخر بقربه أنه محرم، أنه يجب هدم المسجد الضرار الذي اطلع على مقصود أصحابه، ومنها أن العمل وإن كان فاضلا تغيره النية فينقلب منهيا عنه، كما قلبت نية أصحاب المسجد الضرار عملهم إلى ما ترى، ومنها أن كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين فإنها من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها، كما أن كل حالة يحصل بها جميع جمع المؤمنين واختلافهم يتعين اتباعها والأمر بها والحث عليها، لأن الله علل اتخاذه من أسد الضرائب بهذا المقصد الموجب للنهي عنه، كما يوجب ذلك الكفر والمحاربة لله ورسوله، منها النهي عن الصلاة في أماكن المعصية والبعد عنها وعن قربها، ومنها أن المعصية تؤثر في البقاع كما أثرت معصية المنافقين في المسجد الضرار ونهي عن القيام فيه، وكذلك الطاعة تؤثر في الأماكن التي كما أثرت في مسجد قباء، حتى قال الله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، ولهذا كان مسجد قباء من الفضل ما ليس لغيره، حتى كان صلى الله عليه وسلم يزور قباء كل سبت يصلي فيه وحث على الصلاة فيه. ومنها أنه يستفاد من هذه التعاليل المذكورة في الآية أربع قواعد مهمة، وهي: كل عمل فيه مضارة لمسلم أو فيه معصية لله فإن المعاصي من فروع الكفر، أو فيه تفريق بين المؤمنين، أو فيه معاونة لمن عاد الله ورسوله فإنه محرم ممنوع منه وعكسه بعكسه. ومنها أن الأعمال الحسية الناشئة عن معصية الله لا تزال موعدة لفاعلها عن الله بمنزلة إصرار على المعصية حتى يزيلها ويتوب منها توبة تامة بحيث يتقطع قلبه من الندم والحسرات. ومنها أنه إذا كان مسجد قباء مسجد أسس على التقوى فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسسه بيده المباركة وعمل فيه واختاره الله له من باب أولى وأحرى. ومنها أن العمل المبني على الإخلاص والمتابعة والعمل المؤسس على التقوى الموصل لعامله إلى جنات النعيم، والعمل المبني على سوء القصد وعلى البدع والضلال، وهو العمل المؤسس على شرف جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. أحسنت، بارك الله فيك. الملتقى غدا الساعة الثانية إن شاء الله، غدا الساعة الثانية بعد صلاة الجمعة إن شاء الله، نستمر إلى الساعة السادسة.